بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته دليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه ثقة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمدي مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. أحسن الله إليكم. فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مسألة ويقسمها، وهذا لا يكاد يوجد إلا في القليل من المختصرات. والأمر الثالث الذي تميز به هذا الكتاب أن مؤلفه رحمه الله تعالى اختصره من كتاب الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي المصري، وهو آخر القضاة في مصر. فإنه قد ذكر كما سيمر معنا بعد قليل أنه قد اختصره من كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. وهذا الكتاب هو المعتمد عند فقهائنا المتأخرين، ويقدمون المنتهى على غيره من الكتب. ومما تميز به هذا الكتاب أيضا أن مؤلفه رحمه الله تعالى جعله على ما عليه الفتوى وتقرر في زمانه. وسأتكلم بعد قليل إن شاء الله عند حل ألفاظ كلام المصنف ما معنى أن المسألة مما عليه أهل الفتوى، وجعل ذلك ليس اجتهادا منه فحسب، بل إن المصنف لما أنهى كتابه هذا أرسله إلى العلماء المنتسبين لمذهب الإمام أحمد في مصر والشام وفي غيرها، فقرروا هذا الكتاب وكتبوا عليه تقريرات. والنسخة التي كانت بخط المصنف رحمه الله تعالى ألحق بها 5 تقريرات من كبار العلماء رحمهم الله تعالى، على أن ما مشى عليه المصنف هو الذي عليه الفتوى أي في الجملة. وهذه طريقة يعلمها أهل العلم منذ القدم، فقد جاء أن الدجيلي صاحب الوجيز لما ألف كتابه الوجيز عرضه على شيخه زريراني شيخ الحنابلة في بغداد، فأقره وقال إن ما في الوجيز هو الذي عليه الاعتماد. ولأجل هذه الأمور كلها فإن أهل العلم كانوا يوصون طلبة العلم بحفظ دليل الطالب كما يفعل الأخوة الأكارم الآن. ولذلك قال قائلهم: يا من يريد بفقه نيل المطالب، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. فدليل الطالب في حفظه أسهل من غيره من المتون، لأن فيه تقسيما وتنويعا، ومعلوم أن التقسيم والتنويع يسهل الحفظ أكثر من ذكر الفروع المجردة. والأمر الثاني أن هذا الكتاب مختصر. نعم، الكتاب توسع في العبادات أكثر منه في باب المعاملات، ولذلك فإن المعاملات التي أوردها المصنف في هذا الكتاب أقل بكثير من غيره من المختصرات التي تحاكيه كالعمدة والزاد وغيرها. وإلا فإن الكتاب في الجملة من الكتب المقدمة التي عني طلبة العلم قديما وحديثا بحفظها وإقرائها وتدريسها. ولذلك فإن هذا الكتاب من أكثر الكتب التي المختصرات التي عليه شروح، وكون الكتاب عليه شرح يدل على عناية العلماء به وتقديمهم له وجعلهم في أول الدرجات في الارتقاء، وهذا يدل في الجملة على أهمية هذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى سنمر على الكتاب كما ذكر المصنف أنه جعله مختصرا، وكذلك سنجعل الشرح والتعليق على هذا الكتاب مختصرا، وسأكتفي في الشرح ببيان حلف ألفاظه وذكر تقييد بعض المطلقات فيه، ولن أذكر من الخلاف إلا ما قوي خلاف فيه جدا وكانت الفتوى على غيره. وذلك أيها الإخوة أن من أهم الأمور التي يلزم طالب العلم معرفتها أن يعرف ما عليه الفتوى، وأهل العلم يقدمون ما عليه الفتوى تقديما كبيرا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن المذهب هو ما عليه الفتوى، كما ذكر ذلك اللقاني من علماء المالكية رحمه الله تعالى، فقد ذكر في منار الفتيا أن مصطلح المذهب معناه أي ما عليه الفتوى، وبناء على ذلك فإن المذهب يتغير من زمان إلى زمان ومن وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد بناء على ما عليه اجتهاد أهل تلك البلد في الفتوى والتقرير المبني، وهذا القيد مهم، الفتوى والتقرير الذي يكون مبنيا على أصول واحدة متفقة، وإنما يكون التقرير وإنما يكون الاختلاف في الفروع فقط، وإلا فإن الأصل يكون متفقا وواحدا، وهذا هو معنى الفتوى. لذلك قلت لكم إن ما عليه الفتوى ذكر اللقاني من المالكية أنه هو المذهب، وما زال أهل العلم يقدمون ما عليه العمل. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين الفتوحي رحمه الله تعالى في مقدمة المنتهى قال: ولم أخالف المقنع والتنقيح إلا بما جرى عليه العمل. قال هو في شرحه للمنتهى: ومرادي بما عليه العمل أي ما قدمه الحكام والعلماء المفتون الذين يفتون بالمذهب، فإنهم ربما رجحوا الرواية الثانية على الأولى وهكذا. فالمقصود أننا إن شاء الله لن نذكر من الخلاف إلا ما قوي جدا وكانت الفتوى ظاهرة على خلاف فنبينه في الجملة، وأما ما كان مقاربا أو النظر فيه مقبول ومردود فإننا بين المقبول وبين المردود فإننا سنمر على كلام المصنف كما هو. بعد أن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بدءه بالحمد لله جل وعلا فإن هذا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بحمد الله جل وعلا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. ثم بعدما حمد الله جل وعلا المصنف ذكر الشهادتين فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والمستحب في ابتداء الكتب وفي ابتداء الحديث والخطب أن تتبع الحمدلة بالشهادة، أن تتبع الحمدلة بالشهادة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ولقد تتبعت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام إذا افتتح الحديث بالحمدلة فإنه يتبعها بالشهادة، وإنما يجعل الصلاة على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من باب التبع عند ذكره أو عند ختم حديثه. إذن فالأفضل والأتم كما افتتح المصنف كتابه هذا أن يفتتح المتكلم كلامه وحديثه بحمد الله جل وعلا، ثم بالشهادة بوحدانية الله جل وعلا وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى حينما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. فقوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه أتى المصنف بهذه الجملة الخبرية تضمينا بمعنى أراده لهذا المختصر، فأراد بهذه الجملة تضمين معنى، وهو أن هذا المختصر أعني دليل الطالب اختصره المصنف رحمه الله تعالى من كتاب منتهى الإرادات. وهذا الفعل من المصنف إنما هو من البلاغة، فإن المصنف قد عني بالبلاغة وله عدد من المصنفات في البديع وغيره، فأراد أن يبين للطلاب أن هذا الكتاب قد اختصره من المصنف، وهذا الذي فهمه كثير من الشراح، فقد ذكر النابي وغيره في شرحه للدليل أن هذا الكتاب إنما هو مختصر من المنتهى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. قول المصنف رحمه الله تعالى على المذهب الأحمد ليس هذا على سبيل التفضيل المطلق، فإنه لا يحل لمسلم أن يقول إن أصح المذاهب أحد المذاهب الأربعة المتبوعة، لا أن يقول إن أصح المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، بل قد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع أن من قال إن الصواب في أحد هذه المذاهب الأربعة دون ما عداها من المذاهب أنه مخطئ بذلك جزما، وأنه يجب تأديبه على هذا الفعل تأديبا شديدا قويا. نعم، لا شك ولا ريب أن الاجتهاد الفقهي لا يمكن أن يخرج الصواب فيه عن المذاهب الأربعة المتبوعة. لا أقول ذلك من بنيات فكري، وإنما أقوله اتباعا لأئمة كبار علماء قد استقرأوا الفروع استقراء كليا، ونظروا في خلاف السلف العالي والخلاف النازل، وممن نص على أن الحق لا يخرج في الغالب عن المذاهب الأربعة إمام أهل الحديث أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، فقد ذكر في الفتاوى الكبرى أن الحق في المسائل الفروعية الفقهية لا يخرج عن واحد من مذاهب الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم، ولا يمكن أن يكون قول معتبر إلا وهو مضمن في واحد من هذه المذاهب الأربعة. وممن وافق أبا عمرو رحمه الله تعالى على هذا الكلام الحافظ الإمام أبو الفرج بن رجب، وكذلك أومى إليه الشيخ تقي الدين في منهاج السنة، وغيرهم من أهل العلم قرروا هذا الأمر تقريرا بينا، وليس هذا محل بيانه. فالمقصود من هذا كله أن قول المصنف المذهب الأحمد أي في نظره هو، وليس على سبيل التفضيل المطلق، فلا يحل لمسلم أن يقول إن الصواب في أحد المذاهب دون من عداها، بل الصواب هو ما في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه المذاهب الأربعة اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله تعالى في الاستنباط والفهم من نصوص الوحيين من نصوص الكتاب والسنة. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. معلوم أنه ما من مذهب من المذاهب المتبوعة الأربعة إلا ويوجد في داخل المذهب الواحد خلاف متعدد، وهذا الخلاف هو الذي اصطلح عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى بتسميته بالخلاف النازل. ثم لما وجد الخلاف النازل وتعدد انتقى أهل العلم منه ما وافق الأصول وناسب الفتوى والترجيح، وهذه المسائل هي التي قدموها ورجحوها. ولذلك قال المصنف: بينت فيه الأحكام أحسن بيان، أي بالتقسيم والتنويع وإيضاح العبارة. قال: ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. ومراد المصنف بأهل التصحيح أي من أصحاب الوجوه، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن الفقهاء ليسوا على درجة واحدة، بل هم طبقات متنوعون، فإن الفقه ليس درجة واحدة، بل بعض الفقه أعلى من بعض، والفقهاء درجاتهم فيه مختلفة، وهذا لا شك فيه، فإن المرء ربما طلب العلم أياما معدودة فحصل بعض الفقه ويسمى فقيها، ولكن فقهه ليس كفقه الأئمة الكبار الذين المتبوعين أو غيرهم من الأئمة المشهورين، وإنما فقهه في درجة دون ذلك، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، أي كل امرئ يمكنه أن يتناول منه جزءا، وأما التبحر فيه وأن يكتسب المرء فيه ملكة وصنعة فهذا يحتاج إلى بذل وجهد وحفظ واطلاع، وقبل ذلك توفيق الله جل وعلا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالفقهاء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن الفقه والفقهاء درجات وطبقات، وممن ذكر طبقات الفقهاء ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي، وهو صاحب الرعايتين الصغرى والكبرى، فقد ذكر أن الفقهاء ينقسمون إلى طبقات، ومن هذه الطبقات أصحاب الوجوه الذين يحق لهم أن يخرجوا أقوالا وينسبوها لقواعد المذهب، ومن طبقات الفقهاء أصحاب التصحيح، وهؤلاء هم الذين قصدهم المصنف بقوله وأهل التصحيح، أي الذين يستطيعون أن يعرفوا الفروع المذكورة قبلهم ثم يصححوا من هذه الفروع أشبهها للأصول، يصححوا من هذه الفروع أشبهها بالأصول. وقواعد التصحيح معروفة، فأعظمها وأجلها موافقة الكتاب والسنة، ومن ذلك موافقة الأدلة الواضحة كقول الصحابة والإجماع وغير ذلك، ومن ذلك القواعد المستنبطة الاستقرائية وغير ذلك من المسائل المذكورة في كتب الأصول. نعم، قال المصنف: وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. هذه الجملة بينت معناها في أول الحديث، وأن ما عليه الفتوى وما تقرر عليه العمل من الأمور المهمة لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يبني عليها الفتوى والتقرير، فإن من لا يعلم الفتوى في مكان لا يحل له أن يفتي فيه. ولذلك قال ابن عابدين الحنفي في شرح رسم المفتي:

أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح أو من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وابتدأ المصنف بالطهارة لأنها شرط الصلاة، والشرط مقدم على المشروط ولا يكون جزءا منه بل هو متقدم عليه، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وإنما قدمت الطهارة على الصلاة لأنها شرطها، وقدمت الصلاة لأنها أول مباني الدين العملية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدل ذلك على أهمية هذا الركن العظيم، وقدم شرطه لأنه لا يصح بدونه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة، المقصود بالطهارة إما طهارة الحدث وإما طهارة البدن معا، وكل هذا يسمى طهارة. والطهارة أيضا تتعلق بالتطهير وتتعلق بذكر ما طهر به، ولذلك يورد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة بعضا من أحكام النجاسات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي، أي الطهارة، رفع الحدث وزوال الخبث. قول المصنف رحمه الله تعالى: هي رفع الحدث. المراد بالحدث الأحداث نوعان ويلحق بهما غيرهما، فأما النوعان فالحدث الأكبر والحدث الأصغر. والحدث الأكبر سيأتي المصنف بذكر موجباته وتسمى بموجبات الغسل، والحدث الأصغر سيذكر المصنف موجباته وتسمى بنواقض الوضوء، وسنريدها إن شاء الله عز وجل في درس اليوم. وهذان الحدثان لا يمكن إزالتهما إلا بالماء، فإن عجز المرء عن الماء عجزا حقيقيا أو حكميا انتقل بعد ذلك إلى بدله وهو التيمم. وقد ألحق العلماء رحمهم الله تعالى بالحدث ما في معناه، والذي في معنى الحدث هو غسل يدي القائم من النوم، فإن القائم من النوم، أي النوم الذي ينقض الوضوء من الليل كما سيمر معنا، فإن في يديه ما في حكم الحدث، فيجب عليه أن يغسل هاتين اليدين، ويجب عليه أن ينوي عند غسلهما، ويستحب له أو يجب عليه أن يسمي كما سيأتي ذكر الخلاف في محله إن شاء الله. فالمقصود من هذا أن قول المصنف رفع الحدث يشمل أمرين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويدخل أيضا ما في معنى الحدث كغسل اليدين ونحوه. قال الشيخ: وإزالة الخبث. والمراد بإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة. والنجاسات كما تعلمون جميعا نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فأما النجاسة العينية فإنها لا تزال البتة، ولا تطهر العين النجسة عينا، لا يمكن تطهيرها، وإنما تذكر هنا إرادا لبيان أن هذه النجاسة العينية إذا وقعت على ثوب أو على بدن أو على بقعة، فإن هذا الثوب والبدن والبقعة تكون نجسة نجاسة حكمية. إذن النجاسة العينية هي ذات النجس كالدم والبول والعبرة والميتة ونحو ذلك. وأما النجس حكما فهو ما وقعت عليه النجاسة العينية، وهذا هو الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. فأما النجاسة العينية فلا تطهر البتة، فلا تطهر إلا بالاستحالة في صور سيأتي ذكرها بعد قليل. وأما النجاسة العينية فتطهر بصور سيريدها المصنف في ثلاثة مواضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسام المياه، أو أقسام الماء ثلاثة. بدأ المصنف بذكر أقسام الماء لماذا؟ لأن الأصل في الطهارة كلها أن تكون بالماء، ولا يجوز الانتقال عن الماء إلى غيره إلا عند العجز عنه، سواء كان العجز عجزا حقيقيا أو كان العجز عجزا حكميا. والمياه التي توجد على ظهر الأرض لا تخلو من ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ودليل تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام إنما هو الاستقراء، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأعني بالفقهاء عامة أهل الفقه من جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، استقرأوا المياه باعتبار أحكامها، فوجدوا أنها لا تخرج عن ثلاثة أنواع: نوع نجس، ونوع طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، ونوع طاهر، وهذا الطاهر لا يزيل الحدث ولا يرفع الخبث، لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، وهذا هو دليلهم فيه الاستقراء. وعندما نقول إن الدليل الاستقراء، فإن المتقرر والمتحقق عند أهل العلم كما ذكر ابن مفلح في أصول الفقه أن الاستقراء دليل في ذاته، أن الاستقراء دليل في ذاته. وعندما نقول الاستقراء أي الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء الكامل في الحقيقة كما ذكر أهل المنطق وغيرهم لا يفيد علما جديدا، وإنما يثبت وصفا للواقع. وأما الاستقراء الناقص هو الذي يثبت الحكم لما لم يستقرأ من الجزئيات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أحدها طهور. قوله أحدها طهور أي أحد هذه الأنواع الثلاثة، ومعنى طهور أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما في سورة الفرقان. فبين الله جل وعلا أن الذي ينزل من السماء هو ماء طهور، فالطهور يكون في نفسه طاهر، ويكون ينقل هذه الطهارة إلى غيره، فلفظة طهور على هذا الوزن متعدي، فيتعدى إلى غيره، فيطهر النجاسات ويزيل الأحداث ويرفعها. قال: طهور وهو الباقي على خلقته. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو الباقي على خلقته، كذا ذكر المصنف وذكر غيره، وهذا قوله وهو فيه استشكال عند أهل العلم. فالحقيقة أن الطهور ليس الباقي على خلقته فقط، بل إن هناك أشياء أخرى هي لها حكم الطهور وإن تغيرت خلقتها، كالذي يتغير بمكث أو بطحلب مما تولد فيه. فالذي تغير بما تولد فيه من طحلب أو بمكث بسبب الصدأ وغيره فإنه طهور وليس باقيا على خلقته. ولذلك فإن أهل العلم أو بعض أهل العلم كالشويكي في التوضيح لم يقل في تعريف الطهور وهو الباقي على خلقته، وإنما قال: ومنه الباقي على خلقته، فجعل هذا ليس حدا لتعريف الطهور، وإنما جعله صورة من صور الطهور. هذه طريقة بعض أهل العلم. وقال بعضهم: بل إن هذا حد وتعريف للطهور، فإن الطهور هو الباقي على خلقته. ولكن قولهم الباقي على خلقته يشمل أمرين: أي الباقي على خلقته حقيقة، فلم يتغير شيء من لونه ولا من طعمه ولا من ريحه، كما جاء عند من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وسيأتي إن شاء الله، أو بقي على خلقته حكما، أو أنه بقي على خلقته حكما. فيقولون إن الذي تغير بمكث أو بما تولد منه أو بسبب مجاورة ونحو ذلك هو في الحقيقة باق على خلقته، وهذا التغير وجوده كعدمه. والحقيقة أن النتيجة بين الأمرين واحد، وإنما هو نزاع في قضية عرض المسألة وتصويرها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يرفع الحدث ويزيل الخبث. قوله يرفع الحدث بمعنى أنه إذا اغتسل به من عليه جنابة فقد ارتفع حدثه الأكبر، وإذا توضأ به من عليه حدث أصغر فقد ارتفع حدثه الأصغر، وإذا غسل يديه من قام من نوم ناقض الوضوء من نوم ليل ناقض للوضوء فإن حدث يديه يرتفع، وهذا معنى أو ما في حكمهما وهو غسل اليدين. إذن لا يرفع الحدث إلا هو في الأصل، إلا إذا عجز عنه حقيقة أو حكمة فينتقل إلى بدله وهو التيمم، أو ينتقل إلى لا شيء عند العجز عنهما معا. قال الشيخ: وهو أي الماء الطهور أربعة أنواع. وقوله وهو أربعة أنواع، هذا التنويع باعتبار حكم التوضؤ به ورفع الحدث، ودليله ما ورد من أحاديث سترد في محله إن شاء الله، وهو الاستقراء. قال الشيخ: ماء يحرم استعماله. هناك ماء طهور في أصل خلقته لم يتغير، فلم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، ولكنه مع ذلك يحرم استعماله ولا يجوز، فمن استعمله في وضوء أو في غير ذلك من الاستعمالات فإنه آثم، وإن استعمله في الوضوء فإنه لا يرفع الحدث، لماذا؟ لأنه ليس مباحا فإن فيه تعديا. وهنا مسألة مهمة يجب أن نذكرها أو نذكر نعم نذكرها ثم نذكر الكلام المصنف، أن كل ماء أو كل موضع نهي عن الصلاة فيه فإن كثيرا من أهل العلم هو قاعدة المذهب فإنه يكون فإن العبادة فيه سواء كانت صلاة أو كان سفرا فتقصر لأجل الصلوات أو كان وضوءا ونحو ذلك فإن العبادة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من فعل فعلا قد نهي عنه فلا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات. ومن آثار ذلك ما ذكره المصنف هنا: فمن توضأ بماء طهور محرم كالماء المسروق والماء المغصوب أي الذي أخذ بقوة وقهر فإن الوضوء به محرم فيأثم من توضأ به، هذا واحد. والأمر الثاني أن عليه بدله، فيجب عليه أن يضمنه وأن يعطي من غصب منه الماء أو سرق منه أن يعطيه بدله أو قيمته، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أننا نقول إن حدثه لا يرتفع، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله جل وعلا لا يقبل العبادة إذا كانت في موضع أو من شيء محرم. ولذلك من أثار هذا الخلاف الذي ذكره أهل العلم مسألة يجب أن ننتبه لها وإن كانت متعلقة بالصلاة وستأتي، ولكن أنبه لها الآن لأن مناطهما واحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين، وفي لفظ اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. أخذ منه أهل العلم على أنه لا يجوز الصلاة في طريق، لا يجوز أن تصلي في الطريق سواء كان الطريق عاما أو متصلا بالمسجد لأنك تسده على المسلمين وتؤذيهم. قالوا: ومن الطريق أن يصلي المرء في باب المسجد، فمن صلى في باب المسجد فسد الناس ومنعهم من الدخول إلى المسجد فإنه آثم بهذا الفعل لأنه دخل في هذا الوعيد اتقوا اللاعنين، فقد آذيت الناس في طريقهم ومنعتهم من دخول المسجد بسدك الطريق العام أو بطريق المسجد كمن يصلي في الباب. وبناء على ذلك فقد ذكر كثير من أهل العلم وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد أن الصلاة في الطريق باطلة ولا تصح، قالوا: لأنه صلى في موضع محرم، ومثله كمثل الذي صلى في أرض مغصوبة، بل قد جاء النهي عنها واللعن على من فعلها أي من آذى المسلمين في طريقهم. ولذلك فإني أقول لإخوان المسلمين وخاصة أننا في هذا البيت المحرم العظيم الذي هو أطهر وأشرف وأزكى بقعة على وجه المعمورة على سبيل الإطلاق والله جل وعلا اصطفاها، إياك والظلم في هذا المسجد الحرام، فإن الظلم في المسجد الحرام إثمه مضاعف وشديد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن الظلم ما يتعلق بمسألتنا هنا أن تسد على المسلمين طريقهم وأن تؤذيهم في مصلاهم، فالذي يسد الطريق ليدرك صلاة أو جماعة أو يؤذيه فلا شك أنه للإثم أقرب منه إلى الإحسان والأجر. ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترجمان القرآن لما رأى الازدحام عند المقام وكيف أن الناس قد يؤذي بعضهم بعضا إذا صلوا خلف المقام بعد الطواف قال: من صلى في أي رباع مكة فقد صلى خلف المقام، لأن المقصود إنما هو تحقيق سنة الركعتين، فإذا تأذى بهذا الموضع أحد من المسلمين فالأفضل لك والأتم والأكمل أن لا تؤذي المسلمين، يا نساء المسلمات لا تؤذوا المسلمين، فالمقصود أن إيذاء المسلمين من أعظم الشر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يحرم استعماله. إذن النوع الأول من الطهور هو الذي يحرم استعماله، قال: ولا يرفع الحدث ولا ويزيل الخبث، ويزيل الخبث أي ولا يزيل الخبث، هذا على إحدى الروايتين. والرواية الثانية أنه يزيل الخبث، والسبب في كونه يزيل الخبث قالوا: لأن الخبث من أفعال التروك، وأفعال التروك لا تشترط له لها النية، أفعال التروك لا تشترط له النية. إذن فالتحقيق أن الماء الطهور المحرم الاستعمال كالمغصوب وغيره لا يرفع الحدث، لكنه يزيل الخبث، لكنه يزيل الخبث بمعنى أنه لو رمى لو جعل شخص لو وجدت نجاسة على ثوب أو في سجادة مثلا فجاء شخص بماء مغصوب فسكبها عليه فزال عين النجاسة ولم يبق من أثرها ما يزال بالماء فنقول قد ارتفع الخبث أو زال فقد زال الخبث لكن يبقى حكمان وهما الإثم ووجوب البدل أو القيمة فيما يتعلق بهذا الماء. إذن فقول المصنف لا يرفع الحدث واضح؟ إذن ولا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا. قوله ما ليس مباحا هذه الجملة عبر بها الشيخ مرعي رحمه الله تعالى وتدل على أحكام متعددة. فإن قوله ما ليس اسم ليس قد يكون الماء، إذن ما كان الماء فيه ليس مباحا، هو الماء ذاته ليس مباحا، وقد يكون اسم ليس هو ثمن الماء، فتقول ما كان ثمن الماء فيه ما ليس مباحا. إذن فيشمل صورتين، يشمل أن يكون الماء ويشمل أن يكون ثمن الماء. إذن فمن اشترى الماء بثمن مغصوب فعلى قول الفقهاء فإن وضوءه غير صحيح وآثم ويلزمه البدل، وهي الأحكام الثلاثة، والحكم فيهما سواء، سواء كان عين الماء مغصوب أو ثمنه مغصوب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول المصنف رحمه الله تعالى مباحا يشمل قوله المباح إخراج صورتين. الصورة الأولى ما كان محرما بسبب الاستحقاق، ما كان محرما، إذن مباح يقابلها في المعنى الأول المحرم بسبب الاستحقاق، بمعنى أنه مستحق لمسلم، مثل ما من أخذ ماء مغصوبا أو ماء مسروقا أو ماء بغير رضا صاحبه. ونحن نعلم أن المغصوب لا يكون فقط على صورة القهر فقط، بل إن له 10 صور ذكرها أهل العلم، ومن صوره من التقط لقطة بغير قصد التعريف، ومن جحد عارية ووديعة ونحو ذلك، فإن يده على هذه العين تكون يد غصب، فالحكم في الجميع واحد. وقد ذكر منصور في شرح المنتهى وفي حاشيته على المنتهى أن الغصب 10 صور، فتراجع في مظنته. فالمقصود من هذا إذن قول المصنف ما ليس مباحا يحتمل أن قوله مباح أي محرم كالمغصوب والمسروق، ويحتمل وهو صحيح أيضا أن يكون قصد المصنف بما ليس ما ليس مباحا أي ما ليس مأذونا لاستخدامه في ذلك، ما ليس مأذونا باستخدامه في ذلك. ومثال هذا قالوا إن الماء إذا سبل للشرب، إذا جاء شخص فأتى بماء نزع ماء من بئر وأخرجه، أو أتى به من قنينة واشتراها ثم قال إن هذا الماء للشرب، فيقول أهل العلم إنه لا يجوز الوضوء منه لأنه ليس مباحا، لأن الذي أوقفه وتملك الماء بالحيازة ابتداء ثم أوقفه بعد ذلك فإنما أوقفه لأجل الشرب، فمن توضأ من ماء موقوف للشرب فإن وضوءه غير صحيح. وهذا قول كثير من أهل العلم على هذا الشيء، لأنه في معنى الماء المغصوب، لأنه ليس مأذونا لك في الوضوء منه، وإنما مأذون لك في الشرب فقط. والأصل في الوقف أن يقف المرء عند شرط الواقف ولفظه. لكن انتبه، بالنسبة للبرادات التي تجعل في المساجد وغيرها، فالواقف لم يوقف الماء وإنما أوقف ماذا؟ أوقف الجهاز المبرد، أليس كذلك؟ فلم يوقف الماء، الماء جاء من البئر خرج وحده من وقف سابق عام، أو جاء من البلدية، أو جاء مثلا من التحلية المياه وهكذا، فجاء ابتداء، فالموقف إنما أوقف آلة تبريده ولم يوقف عينه. وبناء على ذلك فإن الوضوء منه ليس داخلا في الصورة التي ذكرناها قبل قليل أنه من الوضوء من الماء غير المباح الذي سبل لأجل الشر. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وماء، بدأ بالنوع الثاني، قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. هناك نوع من المياه جاء الحديث فيه وقول الصحابة رضوان الله عليهم بأنه لا يرفع حدث الرجل وإنما يرفع حدث الأنثى فقط، وهو الماء الذي ذكر المصنف خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ودليل ذلك قبل أن نتكلم بهذه الشروط والقيود ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن من حديث رافع من حديث الحكم الأقرع من حديث الحكم الأقرع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوضوء من فضل طهور المرأة من فضل طهور المرأة، لأن بالفتح هو الفعل وبالضم هو الماء المتطهر به، وقيل العكس. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. وقد قال الإمام أحمد إن هذا الحديث مخصوص بفهم الصحابة، فقد جاء عن عدد من الصحابة يربون على أربعة كعبد الله بن سرجس وابن عمر وأبيه وغيرهم، أنهم بيّنوا أن هذا الحديث إنما هو خاص بطهور المرأة التي خلت به، يعني توضأت ولم يطلع عليه أحد، بدليل أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع ميمونة من إناء واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وميمونة رضي الله عنهما من إناء واحد، وكل منهما يضع يده في الإناء، فدل على أنه إذا لم تخل المرأة بالماء الذي تتوضأ به وهو الإناء، وسنتكلم عن صورته بعد قليل، فإنه يجوز الوضوء بفضلها، وأما إن خلت به فإنه لا يجوز. ثبت ذلك عن أربعة بل عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد أنه لا يعلم بين الصحابة خلاف في هذه المسألة، فهذه المسألة من الظاهر فيها الحكم، ومثل هذا لا يقوله الصحابة يقوله اجتهادا منهم، بل لا يقولونه إلا بناء على توقيف وسماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يقول يرفع الحدث الأنثى، هذا الماء الذي خلت به المرأة يرفع حدث المرأة فقط، لكنه لا يرفع حدث الرجل. وأما الصبي الذي يكون دون سن البلوغ فإنه يرتفع حدثه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الرجل أي البالغ عن الوضوء بفضل طهور المرأة. قال يرفع حدث الأنثى أي وفي معناه الصبي للرجل البالغ، فالرجل البالغ لا يرتفع حدثه بهذا الماء. والخنثى، الخنثى المراد به من كانت له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، ولم يمكن التمييز بينهما، إما على سبيل الإطلاق فيكون خنثى مشكلة، وإما مؤقتا أي ما زال الولد صغيرا أو لم يبلغ بعد، فإن هذا الخنثى لم يزل إشكاله، ما زال خنثا لكنه غير مشكل بعد، فيشكل بعدم التمييز بينهما. هذا الخنثى أحيانا نعطيه حكم الرجل وأحيانا نعطيه حكم الأنثى، والمغلب فيهما الاحتياط، ففي كل مسألة نغلب فيه الاحتياط. والخنثى الآن أصبح أقل من النادر، فإن الطب الحديث يستطيع أن يميز الشخص إذا كانت له آلتان أي الآلتين مقدمة بناء على ما يكون في الجسم من هرمونات وغير ذلك من المعايير التي يعرفها أهل الطب. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه خمسة قيود أو أربعة قيود، سأزيد خامسا بعد قليل. هذه القيود الأربعة أو الخمسة التي سنذكرها بعد قليل، إذا وجدت في ماء فإن هذا الماء يجوز للمرأة أن تتوضأ به، وأما الرجل فلا يجوز أن يتوضأ به، لكن يرفع به النجاسة، تزال به النجاسة. القيد الأول أن تخلو به المرأة، كما ثبت ذلك عن عدد من الصحابة، قلنا مثل عبد الله بن سرجس وابن عمر وغيرهم رضي الله عن الجميع. ومعنى قولهم خلت بمعنى أمرين، الأمر الأول أي لم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد فإنه حينئذ لا تكون خالية، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ميمونة في الماء ومع ذلك توضأ من وضوئها عليه الصلاة والسلام، أو من فضل وضوئها عليه الصلاة والسلام. والمراد بمن كان معها سواء كان حاضرا معها رجل أو امرأة، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، ما بشرط أن يكون مميزا. إذن إذا حضر المرأة عند وضوئها أو عند غسلها مميز من رجل أو امرأة فإن هذا الماء لا يكون مما خلت به. هذا هو القيد الأول، أن تكون قد خلت بمعنى ماذا؟ لم يشاركها فيه أحد ولم يحضر معها. المعنى الثاني وهو أيضا قيد مهم في الخلوة، أن لا ينظر لها أحد، فإن نظر إليها أحد فإنها في هذه الحالة ترتفع الخلوة عن الماء، فيجوز الوضوء بهذا الماء. إذن فقول المصنف ما خلت به امرأة، المراد لم يشاركها ولم يحضرها أحد في مقر وضوئها، والأمر الثاني أنه لم ينظر إليها أحد حال وضوئها. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني قوله المرأة المكلفة، وقول المصنف المرأة المكلفة يشمل ذلك المسلمة وغير المسلمة، فإن هذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوضوء بفضل المرأة، ولم يخص ذلك بامرأة دون امرأة، فهو يشمل المسلمة دون غيرها. وقوله المكلفة أي البالغة، فإن من كانت دون البلوغ لا تسمى امرأة، وإنما تسمى صبية أو فتاة أو جارية أو غير ذلك من الأسماء. والعرب لسانهم واضح وبين بحمد الله جل وعلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس لسانا، ولذلك فإننا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم المعاني وأدقها، وصلوات الله وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم، ولذلك قال القاضي عياض ما كان من جوامع الكلم فهو وحي من الله جل وعلا، وهو في معنى هذه الأمور. فالمقصود أن المرأة هنا أي المكلفة. طيب، القيد الثالث قال المصنف لطهارة كاملة، ومعنى قوله لطهارة كاملة أي سواء كانت لغسل أو كانت لوضوء، لأن سلم قال بفضل طهور المرأة طهور، فلا بد أن يكون يعني أن تتوضأ وضوءا كاملا، فلو اغتسلت أو توضأت لبعض أعضائها وبقي بعض أعضائها ولو بقيت رجل واحدة ثم بعد ذلك نظر إليها أو شاركها أحد، فإن هذا الماء يرفع حدث الرجل كذلك. القيد الرابع قال عن حدث، لأن الوضوء والطهارة قد يكون لسنة وقد يكون لواجب، فإن كان لسنة فليس داخلا، وإن كان واجبا فلذلك، لأن الأصل أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم طهور المرأة على الطهارة الواجبة دون الطهارة المندوبة. الشرط الخامس الذي لا بد من انتباه إليه ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، أننا لا بد أن نقول إن هذا الماء ماء قليل وليس ماء كثيرا. والفرق بين الماء والقليل أن الماء القليل هو ما كان أقل من قلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة، وقد تتبع طرق هذا الحديث الصلاح العلائي والضياء المقدسي وألفوا فيه أجزاء مطبوعة، وصحح هذا الحديث جمع من الأئمة كابن عبد البر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن فما كان كثيرا وهو القلتان فأكثر فإنه لا يسلب الطهورية الكلية ولا الجزئية بشيء مما سبق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والماء الثالث ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. عندنا هنا قاعدة وطردها في الفقه كله بلا استثناء من الطهارة إلى الإقرار، فإن كل مسألة يقول الفقهاء إنه يكره الحكم فيها كذا، فإنه إذا وجدت الحاجة فإن الكراهة ترتفع. كل شيء توجد حاجة، والمراد بالحاجة ما كان دون الضرورة، كل مسألة مكروهة إذا وجدت فيها حاجة فإن الحاجة ترتفع وتكون مباحة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه تفيدنا في القواعد الأصولية في التعامل مع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل أمرا مكروها قط إلا لحاجة، فإذا وجدت الحاجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لارتفاع الحكم عنه من الكراهة إلى الإباحة. إذن فقول المصنف يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، قوله مع عدم الاحتياج إليه متقرر أصلا في القاعدة العامة، وهو أن المكروه يرتفع حكمه عند الحاجة. قال وهو ماء بئر بمقبرة. ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أن البئر إذا كانت في مقبرة وكانت القبور قريبة من البئر، فإن بعض أهل العلم ومنهم المصنف هنا كره الوضوء منها. وسبب كراهتهم للوضوء من البئر الذي يكون في مقبرة أمور: الأمر الأول أن بعض الناس بطباعهم يكرهون ذلك ويعني ويستغربون هذا الأمر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن بعضا من أهل العلم يرى أن تحلل أبدان الآدميين يكون نجاسة، فيقول ربما وصلت النجاسة القريبة إلى البئر إلى ماء البئر، ونحن نعلم أن البئر إنما يأتي ماؤه من العروق التي تصب فيه من جوانبه، فلا ربما مرت على النجاسات القريبة منه. كذا قالوا. والتحقيق أن البئر إذا كان في مقبرة فإنه لا يكره، وإنما نص على ذلك صاحب الرعاية وذكره من باب النقل للتقرير الشيخ محمد بن مفلح الفروع، والذي عليه المحققون من متأخر الأصحاب أن الوضوء من ماء بئر المقبرة ليس بمكروه بل هو مباح. وبعض أهل العلم يعلل قال لأن الأصل أن البئر إذا حفر في المقبرة فيكون بمثابة الموقوف على مصلحة القبور وليس منها الشرب، ولكن هذا غير صحيح. والسبب لأن الوقف إنما هو للبئر لا للماء، فإن الماء غير مملوك إلا بحيازة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الناس شركاء في ثلاثة. وعلى العموم فإن الحديث في التقارير والأدلة من الأمور المهمة لطالب العلم أن يعنى بها وأن ينظر فيها كثيرا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وماء اشتد حره أو برده. قوله وماء اشتد حره أو برده يكره الطهارة به، لماذا؟ قالوا: لأن الماء إذا اشتد حره لم يستطع المرء إسباغ الوضوء، وكذلك إذا اشتد برده، كما أن الماء الذي يشتد حره ويشتد برده قد يتأذى المسلم بالوضوء منه. ونحن نعلم قصة بعض أهل العلم وهو أبو محمد العز بن عبد السلام، حينما كان في أول حداثة سنه وطلبه العلم، حينما أجنب فانغمس في الماء انغماسا في شدة برد فكادت نفسه أن تهلك. فالمقصود من هذا أن الماء إذا اشتدت برودته أو اشتدت حرارته لا يكون فيه كمال إسباغ الوضوء، وربما كانت فيه أذية لبدن وجلد المسلم ولذلك كره. وأما إن غلب على ظنه أو تيقن الأذية منه أو الضرر به فإنه لا شك لا يجوز له أن يتوضأ به، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال الشيخ: أو سخن بنجاسة أو بمغصوب. قوله أو سخن بنجاسة يكره الوضوء بالمسخن بالنجاسة. وصورة المسخن بالنجاسة أنه إلى عهد قريب وما زال موجودا في بعض المناطق يأتون بأرواث الحيوانات ثم يبسونها ثم يوقدون عليها النار أو يوقدون النار بها ويجعلون عليها الطعام والماء، ويجوز ذلك. فإن كانت هذه الأرواث من أرواث غير مأكول اللحم كالحمر أكرمكم الله وغيرها من الحيوانات غير مأكولة اللحم فإنها نجسة، هذه تكون الأرواث نجسة. وأما إن كانت مأكول اللحم كالبقر والغنم والإبل فإنها طاهرة وإن أوقد بها النار. فإن كانت من غير مأكول اللحم فإنها نجسة. طيب، فإن أوقد عليها بالنار فإننا نقول لاحتمال، وهو احتمال بعيد، لاحتمال أن النجاسة قد تتطاير مع الدخان فتقع في الماء نقول يكره من باب الاحتمال. هذا توجيه لبعض أهل العلم. وقال بعضهم: بل إنما نقول بذلك مراعاة لخلاف أبي حنيفة النعمان، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى الإمام النعمان بن ثابت كان يرى المنع من الوضوء بالمسخن بالنجس. ومن المتقرر عند كثير من أهل العلم من فقهاء الحديث، ونص على ذلك أبو الوفاء بن عقيل في الواضح، أن من أصول فقهاء المحققين مراعاة الخلاف قبل الوقوع. ومن صور مراعاة الخلاف قبل الوقوع أن الخلاف إذا كان قويا في الإيجاب فإننا نقول بالندب، وإذا كان الخلاف قويا بالتحريم فإننا نقول بالكراهة. إذا لم يصح عندنا الدليل على التحريم أو على الوجوب، وهذا مسلك لبعض أهل العلم وهو مسلك ذكره بعض أهل العلم وعني به كثيرون. قال: أو سخن بمغصوب. أن الذي سخن بمغصوب مكروه وليس بمحرم، لأن المحرم الماء المغصوب، وأما آلته وأما ما يحمل به فليس هو ما توضئ به، وإنما هو وسيلة إليه. فدل ذلك على أن المسخن بالمغصوب يرفع الحدث ولكنه يكره. ولما كره؟ قالوا: لأن ذلك يفضي إلى استعمال المحرم، وما أفضى إلى استعمال المحرم وأدى إليه فإنه يمنع منه. نعم. قال: أو استعمل في طهارة لم تجب. أحيانا قد يتوضأ المرء وضوءا غير واجب، كأن يتوضأ لقراءة القرآن وقد ارتفع حدثه قبل ذلك، أو أن يغتسل غسلة ثانية أو غسلة ثالثة، أن يغسل أعضاءه الغسلة الثانية أو الثالثة، وهذا المتساقط من الوضوء يجتمع تحته في إناء، فيأتي رجل بعده ويريد أن يتوضأ منه فهل يجوز ذلك؟ نقول: إنه إذا كان هذا المتساقط من وضوء مندوب لا واجب فإنه يكره مراعاة للخلاف والاحتمال دخوله في الحديث الذي سنورده بعد قليل عندما نتكلم عن الماء الطاهر. وأما إن كان يعني من وضوء واجب فسيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال: في طهارة أو لم تجب، أو في غسل كافر. لو أن كافرا توضأ أو اغتسل فرفع لأجل أن يعمم بدنه، فإن هذا الماء الباقي بعده وإن كان قليلا إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكره الوضوء به ولا يحرم. لماذا قلنا إنه لا يحرم؟ لأنه ليس بطاهر بل ما زال طهورا، لأن الطاهر هو الذي يرفع به حدث، وهذا الكافر لا يرفع حدث لأن الكافر لا نية له. وشرط صحة رفع الحدث النية، وهي غير موجودة في الكافر ولا في المجنون ولا في الصبي. وأما إذا كان قليلا، أي ماء الذي اغتسل به الكافر كان قليلا، فهل يسلب الطهورية أم لا؟ فيه خلاف، والأقرب عند المتأخرين أنه يسلب الطهورية، لأن المعنى إنما هو الإمرار في البدن وليس المقصود رفع الحدث. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو تغير بملح مائي. قبل أن نتكلم عن كيفية التغير بالملح المائي، الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الأملاح نوعان: ملح مائي وملح معدني. فالملح المائي هو المستخرج من الماء، فإن البحار الآن تحلى مياهها، فإذا حلي الماء منها أخرج الملح ثم بيع وحده، هذا يسمى ملح مائي، ملح مائي لأنه مستخرج من الماء. وهناك نوع آخر من الأملاح يسمى بالملح المعدني، وهو الذي يستخرج من الأرض، وله صورتان. الصورة الأولى: إما أن تقص الجبال قصا كما يوجد عندنا في جنوب المملكة، وإما أن تحفر حفر كما يوجد في القريات في شمال المملكة أو في وسطها، فتحفر حفر ويسكب فيها ماء ويترك أياما أو أسابيع ثم شهور، ثم بعد ذلك تصبح هذه الحفر مليئة بالملح لأن الأرض سبخة مالحة. فهذان النوعان سواء كان قص من الجبال أو استخرج من التربة بجعل الماء عليه فيسمى ملحا معدنيا لأنه من الأرض. الفقهاء يقولون إن الملح المائي إذا سكب في الماء لم يسلبه الطهورية، بل يبقى طهورا فيرفع الحدث ويزيل الخبث، لأنه تغير بشيء أصله منه، فشيء نزع منه ثم رجع إليه. وبناء على ذلك فلو ذهبت واشتريت الملح الموجود يسمى ملح إيش؟ ساسة، أليس كذلك؟ ملح ساسة هذا ملح ماذا؟ مائي، لأنه يأتي من مصنع التحلية في المياه. لو أتيت بهذا الملح فسعلته على ماء جاز لك أن تتوضأ به. وإن جئت بالنوع الثاني من الملح الذي يسمى مثلا بملح القصب الذي يباع على شكل أكياس، فلو سكبته في ماء نعم يجوز لك شربه، لكن هو طاهر لا يرفع الحدث، لا يجوز الوضوء به لأنه تغير بشيء ليس منه. ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. ولا يستثنى من تغير الطعم إلا أشياء محددة بأن تغير بشيء منه أو بمكث أو بمجاورة، وسيأتي ذكرها بعد قليل. قال: أو تغير بملح مائي، وعرفنا معنى الملح المائي. وأما إن تغير بملح معدني فإنه يكون طاهرا لا طهورا. قال: أو بما لا يمازجه. قد يتغير الماء لكن بشيء غير مختلط بأجزائه، ومثل ذلك بالزيت والسمن والدهن والعود القماري والكافور وغيره. فإن هذه الأشياء إذا سكبت زيتا على الماء فإن الزيت يكون في أعلى الإناء ولا يكون في أدنى، فيمكنك فصله بملعقة أو بغير ذلك ويبقى الماء تحته، فعدم الاختلاط بين هذين الأمرين يجعل لنا حكما ثابتا في الجزء الماء الذي لم يختلط وهو الطهارة، فما دام لم يختلط بالماء فإنه يجوز التطهر به. نعم. قال: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم يجوز الوضوء به من غير كراهة، ودليل ذلك ما روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طاف بالبيت جيء له بدلو من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ عليه الصلاة والسلام، فدلنا ذلك على أن ماء زمزم يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به. وأما إزالة النجاسة منه فإنه يكره ولا يحرم. لماذا قالوا يكره؟ قالوا مراعاة لخلاف بعض أهل العلم، ولأن هذا الماء ماء مكرم طيب، فالأولى ألا يجعل في هذا الأمر وهو إزالة النجاسات، لأن النفس تعرف أن وضعه لإزالة النجاسة وهو الاستنجاء أو الاستجمار أو إزالة النجاسة من الثوب لغير حاجة طبعا، أنه غير مناسب أن تجعل هذا الماء الطيب لإزالة النجاسة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الماء الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ماء طيب مبارك، بمعنى أن فيه بركة، والبركة فيه من جهات، ربما يأتي لها حديث بغير هذا الموضع إن شاء الله في باب الحج. فالمحافظة عليه وعدم إتلافه وعدم إضاعته إلا في الشرب الذي ينتفع به أساسا هو الأولى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فبين أن الأصل فيه أن يكون طعاما وشرابا، ماء زمزم لما شرب له، فالأصل في ماء زمزم أن يكون للشرب، ولكن يجوز الوضوء به من غير كراهة ويكره إزالة النجاسة به. نعم. يقول الشيخ: وماء لا يكره، أي ولا يكره استعماله مطلقا، قال: كماء البحر والأنهار. ماء البحر مهما كانت ملوحته ومهما كان فيه من طعم فإنه باق على خلقته، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فبين ذلك على أن البحر مطلقا هو طاهر. ولذلك فإن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الماء المستبحر طاهر، أن الماء المستبحر وهو الماء الكثير سواء كان بحرا أو كان نهرا أو كان بركة كبيرة أو كان غديرا أو غير ذلك من المسميات يكون طاهرا مهما تغير طعمه بأي طعم كان فيه، إلا أن يكون تغير طعمه بسبب النجاسة. ومثال ذلك كأن يصب فيه الصرف الصحي وهو الفضلات الناس فيتغير طعمه ورائحته تغيرا بينا لأجل اختلاطه بالنجاسة، وأما غير ذلك من أسباب التغير فلا تؤثر فيه. قال: والآبار، فالآبار كل ما يخرج منها من الماء فهو طاهر وإن تغير لونه، لأن بعض الآبار يخرج الماء فيه أحمر كبريتيا فنقول يجوز الوضوء به ويرفع الحدث ويزيل الخبث، فكل ما خرج من بطن الأرض من عين أو من بحر أو من بئر أو جرى على ظهره من نهر أو من بحر فإنه يكون طاهرا لأنه باق على أصل خلقته. قال: والعيون، والمراد بالعيون ما ينبع إما في الجبال أو من باطن الأرض. قال: والأنهار والحمام، المراد بالحمام ليس الذي نعرفه الآن لنقضاء الحاجة، وإنما المراد بالحمام عند الأوائل هو مكان المستحم، وقد كان الحمام في الزمان الأول منفصلا عن الكنف، منفصلا عن الكنف، الكنف مكان قضاء الحاجة، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون الحمامات، وإنما عرفوه حينما أتوا الشام، فعرفوا الحمامات وهو أن يكون هناك مكان خاص للمستحم. الماء الذي يكون في المستحم يقولون يجوز الوضوء بمائه لأنه يجري على أرض نظيفة، وإن كان هناك احتمال وإن كان يسيرا بوقوع النجاسة فيه لكنه يسير، فالعبرة بالأصل وهو الطهارة. ومما يلحق به في زماننا أننا نقول إن هذه دورات المياه التي نسميها الآن حمامات هي في الحقيقة جامعة لكنف وجامعة لحمام، فالكنف هو موضع قضاء الحاجة والحمام هو موضع المستحم وما جاوره، فهذا الماء إذا وجد على المستحم فإنه طاهر، فلو اجتمع الماء فيه ثم توضأ منه المرء فنقول إنه طاهر يجوز ذلك، أو مشى عليه أو وقع عليه رداؤه فنقول إنه طاهر، بخلاف الموضع الذي هو مخصص لقضاء الحاجة فإن يغلب على الظن وجود النجاسة فيه، وغالبا يكون هذا مفصولا عن الثاني. نعم. إذن قول المصنف والحمام المراد به الماء الذي يجري في الحمامات في الزمان الأول، وهذا غير موجود الآن عندنا، صورته أن يكون في الحمامات مثل نقول يعني الممر المائي الذي يجري في الحمامات، يكون هناك ممرا مائيا ثم كل واحد من المستحمين يأخذ من هذا الماء ويجريه على بطنه، الآن شبه يعني اكتفى الناس عن ذلك بوجود الأنابيب ووجود الحنفيات وغيرها. نعم. يقول الشيخ: ولا يكره المسخن بالشمس. سبق قبل قليل قلنا إن المسخن والذي اشتد حره يكره لأذيته، وأما المسخن بالشمس فإنه غير مكروه لإجماع المسلمين عليه، فإن الماء يكون مكشوفا وهو إجماع عملي، يكون مكشوفا في أحايين كثيرة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن جعل الماء تحت الشمس، فإنه يتسخن حين ذاك بالشمس. ونحن نعلم أن من أشد البلاد حرا هي مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلو وضع الماء على واحدة من حرار المدينة نصف ساعة لوجدته يغلي في شدة الحر، لأن تصل الحرارة إلى 60 في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فدل ذلك على أن المسخن بالماء بالشمس غير مكروه بإجماع العملي. نعم. يقول الشيخ: والمتغير بطول مكث. هناك ماء يتغير بطول مكثه في موضع معين فيكون إطالته في المكث في الأرض فيتغير بسبب ذلك بأن اجتمع معه طين، فإذا نزعت من هذا الماء وجدت مع الماء طينا أو ترابا أصفر أو أحمر ونحو ذلك، فحينئذ نقول إن تغيره بسبب مكثه، أو مكث في إناء من حديد، فأحيانا إذا فتحت حنفية الماء يخرج لك مع الماء ماء فيه صديد أو فيه صدأ، الصديد غير فيه صدأ، والصدأ هذا سببه أنه جاء للماء بسبب مكثه في أنابيب الحديد، أو جعلت الماء في إناء من حديد ثم خرج وقد صدئ هذا الإناء فانتقل الصدأ إليه، فنقول إن هذا التغير إنما هو بسبب مكثه، وليس بسبب شيء طارئ عليه، لأن الماء إذا اختلط مع الحديد هناك يتفاعل الحديد مع ما في الماء من مكونات فيسبب الصدى، وهذا هو السبب، فهو في الحقيقة بسبب مكثه، أو بسبب أن الماء صار آجنا. الماء إذا صار ماكث مدة طويلة حتى لو أنه مغطى ستجد أن طعمه قد تغير، ولذلك كره بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شرب الماء الآجن. الماء الآجن الذي تتركه فترة طويلة لم يتحرك قال يكره لأنه يتغير، فلربما كان سبب تغيره ما يقع فيه من أشياء تسقط من السماء تكون متولدة منه بعد ذلك. نعم، إذن المتغير بطول المكث سواء كان بطعم أو بلون أو بريح ما لم يكن بشيء عارض عليه فإنه لا يسلبه الطهورية ولا يكره التطهر به مطلقا. نعم، قال أو بريح من نحو ميتة، قد يكون عندك ماء وبجانب هذا الماء ميتة ثم تأتي الريح فتنقل ريح الميتة إلى الماء. أنت الآن إذا كان عندك ماء هنا وبجانبه بصل وهو غير مختلط به اجعله بينهما دقائق ثم اشرب الماء ستجد فيه طعما للبصل أو الثوم، فكذلك الميتة، فإنه إذا وجد ماء وبجانبه ميتة ثم مرت الريح على الميتة فستنقل ريحها لا جزءا من أجزائها إلى الماء، فلربما تغير بسبب ذلك، نقول هذا معفو عنه لأنه ليس شيئا طارئا عليه له جرم أو مغير في حقيقته، وإنما هي ريح والريح تغير فهو ربما كان فوقها ونحو ذلك، وذلك يقولون إنه لا يسلبه الطهورية. قال أو بما يشق صون الماء عنه، هناك أشياء يشق صون الماء عنه فيه مشقة شديدة جدا، وذلك كورق الشجر، لأن ورق الشجر أحيانا يكون البئر أو يكون الماء كالبركة ونحوها بجانبها شجر فيتساقط ورق الشجر عليها، أو يكون الشجر قد نبت فيها فإن بعض النباتات تخرج منها، فهذا يشق نزح الماء عنه. وعندنا قاعدة شرعية أن أن الأمر كلما اشتد وكلما صعب وكلما زادت المشقة فيه كلما يسره الله عز وجل وسهله علينا، فإن الدين دين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حينما بعثهما إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وقال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فالمقصود أن هذا الدين ليس دين عسر بل هو دين يسر بحمد الله جل وعلا. أقول ذلك لما؟ لأن بعض الناس قد يكون بسبب عدم فقهه يقرأ في بعض كتب الفقه ولا يحسن فهمها من جهة، أو يفهمها من غير تقييد لها أو في بيان محلها، ثم بعد ذلك يشق على نفسه مشقة كبيرة كما سيمر معنا في صفة الوضوء والنية. نعم، قال أو كطحلب مما تولد فيه، فالطحلب يتولد، الفقهاء يقولون إن الطحلب يتولد من الماء لأن الطحلب في الحقيقة ليس نباتا وإنما هو بكتيريا تتولد من الماء نفسه. الطحلب معروف هذا الأخضر الذي نسميه باللغة العامية الغرب، فهذا الطحلب أو الغرب هذا لا يسلب الماء الطهورية وإن كان أخضر أو أسود أو غير ذلك من الألوان لأنه متولد في الأصل من الماء، فهذا الأصل في الطحلب موجود في الماء سواء كان مالحا أو ماء حلوى. قال ما لم يوضع، أي ما لم يتعمد امرؤ وضع ورق شجر أو أن يتعمد وضع طحلب في الماء، فإن تعمد وضعها قصدا فإنه حينئذ يسلب الطهورية فإن كان بتغييره أحد الأوصاف الثلاثة. ومن صور ذلك لو وضعت ورق نعناع في ماء، تعرفون النعناع، ورق النعناع هذا ورق شجر، عندما تتعمد وضعه في الماء فإنه يسلب الطهورية يصبح نعناعا أو شايا بالنعناع أو ماء بنعناع ونحو ذلك، ومثله يقال في الشاي ونحوه. نعم، تفضل. زواله في غير رف الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رف الحدث أو إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الثالث نجس. نعم، طيب. يقول الشيخ رحمه، نعم، قال رحمه الله: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر النوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر. وعندما عبر المصنف غيره من أهل العلم بكونه طاهرا يدل على أن طهارته قاصرة عليه وليست متعدية إلى غيره، لأن المتعدي هو الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، متعديا طاهر في نفسه مطهر لغيره، فعول هذه تفيد التطهير التعدي، وأما الطاهر فهو قاصر على نفسه. طيب، هذا الماء الطاهر بعض أهل العلم يقول لا أسميه ماء وإنما أسميه شيئا آخر بحسب ما تغير به، فأسميه ماء باقي الله أو غير ذلك، والنزاع على العموم في الكل نزاع لفظي. طيب، يقول الشيخ: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. الماء الطاهر يجوز استعماله في رفع، يجوز استعماله في غير هذين الأمرين، فيجوز في الأكل يؤكل، فيجعل في الطبخ، ويجعل في الشرب، ويجعل في التنظيف لغير إزالة النجاسة، تغسل به الثياب إن لم يكن فيها نجاسة، ويستخدم في غير استخدامات اللهم إلا أمرين: لا يتوضأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الوضوء من الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أنا توضأ من ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ودلنا ذلك على أنه لا يتوضأ إلا من الطهور دون الطاهر. والأمر الثاني أن الفقهاء يقولون لا يزيل الخبث، ومعنى كونه لا يزيل الخبث أي أن الماء الطاهر إذا غسلت به النجاسة فإنها النجاسة يبقى حكمها وإن ذهب عينها، هذا هو مشهور المذهب. والذي عليه المحققون من أهل العلم هي الرواية الثانية في المذهب، أن الماء الطاهر يزيل الخبث. نعم، لا يرفع الحدث مسلم باتفاق أهل العلم، ولكنه يزيل الخبث، فلو غسلت النجاسة بماء طاهر فإنه ترتفع. وسبب ذلك أننا نقول إن إزالة النجاسات والأخباث إنما هو من أفعال التروك، وأفعال التروك لا تشترط لها النية، وما لا يشترط له النية لا يشترط له الفعل، وما لا يشترط له الفعل لا يشترط له صفة، إذن فهو من باب اللوازم. فمن لازم قولكم عدم اشتراط النية عدم اشتراط الفعل، ومن لازم عدم اشتراط الفعل عدم اشتراط الصفة في الذي يزيل. وهذا هو القول المحقق في هذا المسألة، وهو الذي لا شك فيه. وبناء على ذلك فإن النجاسة إذا ذهب عينها من الثوب، أو ذهب عينها من البقعة على الأرض، أو ذهب عينها من البدن بأي شيء يزيلها، سواء كان ماء طهورا أو كان بماء طاهر أو كان بغير ماء، كما لو جعل بالتنظيف الناشف الذي يعرف مثلا في محلات الغسيل بالتنظيف الناشف على البخاري وغيره، أو بمواد يعني تنظيفية كالصابون وغيره فقط من غير استخدام ماء، فنقول ما دام قد ذهب عين النجاسة فقد طهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ماسورة، وسيأتي تقريره إن شاء الله في باب الطهارة في باب إزالة النجاسة. إذن هذا ما يتعلق بكلمة زوال الخبث. بدأ المصنف بتعديله فقال: هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الطاهرات. قوله ما تغير كثير، قوله كثير لها معنيان وكلاهما صحيح، أي تغير ماء كثير. الماء الكثير إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بشيء من هذه الأمور فإنه حينئذ يصبح ماذا؟ يعني طاهرا لا طهورا، طبعا ما لم يكن مستبحرا. وليس هذا المراد، المراد أن قصده أنه قد تغير الطعم تغيرا كثيرا، وتغيرت الريح تغيرا كثيرا، وتغير اللون تغيرا كثيرا. وأما إن تغيرت تغيرا يسيرا فإنه لا يسلبه الطهورية لصعوبة ذلك. وعندنا قاعدة أنه يعفى في صور كثيرة عن اليسير، ومن صور العفو عن اليسير أن اليسير لا حكم له والنادر لا حكم له، التغير اليسير هنا في المياه من غير النجاسات فإنه لا يسلب الطهورية. واضح المسألة؟ إذن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بغير النجاسة، إن كان التغير كثيرا سلب الطهورية، وإن كان التغير يسيرا لا يستطيع تمييزه إلا بمشقة أو تعب أو يميزه بعض الناس دون بعض، فإنه لا يسلب الطهورية للمشقة، لأن الماء يتغير دائما بأدنى شيء، ولو قلنا قيل بذلك لوجد حرج شديد على الناس. نعم. قال: من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. قوله بشيء طاهر أي بشيء ممازج، لأن غير الممازج قد سبق معنا أنه لا يسلب الطهورية كالكافور والدهن. قال: فإن زال تغيره بنفسه، يعني ترك مثلا فتغير وحده، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني يرجع طهورا بعد ذلك، وسيأتي إن شاء الله في المكاثرة بعد قليل. فإذا عاد لطهوريته رفع الحدث وأزال الخبث. يقول الشيخ: النوع الثاني من أنواع الطاهر، قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، وهو أن من توضأ أو اغتسل غسلا ووضوءا واجبا، فإن هذا الماء الباقي والمتقاطر من اغتساله، أو كان عنده ماء قليل أقل من قلتين ثم انغمس فيه لرفع حدثه، فإن هذا الماء القليل الباقي لا يرفع الحدث، يبقى طاهرا، يصبح طاهرا لا يرفع حدث غيره. إذن الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يرفع الحدث، ومعنى طهارة واجبة أي لحدث أصغر أو أكبر وكانت الغسلة الأولى، سواء كان هذا الماء متقاطرا فجمع أو كان أقل من قلتين وانغمس فيه المرء. ما دليلنا على ذلك؟ نقول: دليلنا ما جاء في الصحيح من حديث، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. قال: والمراد هنا بالماء الدائم الراكد ليس جاريا، وهو قليل دون القلتين، سنتكلم عن حجم القلتين بعد قليل، لأن الماء الكثير يسمى مستبحرا، وبإجماع يجوز الوضوء لانغماس البحر، فقالوا المراد به الحد القليل. ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانغماس في الماء القليل الدائم حملنا عن قليل، عرفنا لماذا، لا بد أن يكون لعلة، لأن الأصل أننا نحمل أحكام الشارع على العلة إلا أن نعجز، فإن عجزنا قلنا تعبد، مثل ما قلنا في الماء الذي خلت به المرأة. يقول أهل العلم كالموفق في الكافي وغيره، هو الأصل فيه التعبد ليس معللا، فلا يقاس على المرأة غيرها، ولذلك جعلوا له أربعة أو خمسة شروط. دائما الحكم غير المعلل يضيق، والحكم المعلل يقاس عليه غيره. فنقول إن هذا الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التعليل، فبحثنا عن العلة ولأهل العلم علل، ومشى الفقهاؤنا على أن العلة هو سلب الطهورية، فيقول لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لأجل سلب الطهورية، فكأنه عندما انغمس فيه الأول فالثاني إذا انغمس فيه لا يرتفع حدثه، وهذا هو دليلهم، وكل مسألة فيها خلاف ونظر. فالمقصود أن الماء إذا رفع به حدث وكان قليلا أي دون القلتين فإنه يصبح طاهرا لا طهورا. يقول الشيخ: أو انغمست فيه يد كل مسلم مكلف نائم الليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، فدل على وجوب غسل اليد، فهنا حدث حكمي عن اليد ليس حدث أصغر وإنما حدث خاص بها، فيجب غسل اليدين ثلاثة. وهذا عليه كثير من التابعين ومتقدم أهل العلم أنه يجب غسل اليدين ثلاثا، هذا الحديث على الوجوب ولا صارف له عن الوجوب إلى الندب، فليس من باب الآداب لأنه غير معلل بالأدب، وإنما هو معلل بمعنى آخر، إما بالتعبد أو متعلل بالنجاسة الحدث الذي سنذكرها بعد قليل. إذن يجب غسل اليدين قبل أن يغسلهما في الإناء، قبل أن يغمسهما في الإناء. طيب لو غمسهما في الإناء فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يترتب على المخالفة من الحكم الوضعي؟ نقول: فساد الوضوء بهذا الماء وسلب الطهورية منه، بمعنى أن هذا الماء القليل الذي يكون دون القلتين إذا وضع النائم يده فيه قبل غسلهما ثلاثا فإن هذا الماء لا يجوز الوضوء به. نعم يجوز شربه ويجوز أكله والطبخ به وغير ذلك، يعني جعله في الأكل، لكن لا يتوضأ به، لأننا حملنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم على معنى، والمعنى هو سلب الطهورية. طيب هذا المعنى لماذا قيل يغسل يده؟ لابد أن ننظر للحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ، ومعنى قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه أي لابد أن يكون من نوم ناقض للوضوء، وهذا معنى قول المصنف. نعم قال يد مسلم، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم أي من المسلمين المكلف، أي ممن يصح وضوءه، لأن الحديث الأصل أنه يتجه المكلفين وغير المكلفين غير مخاطب به، النائم ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا نوم. وأما قوله ليلا فلأن آخر الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولا تسمي العرب الشيء بائتا إلا إذا كان في الليل، نوم الليل هو البيات، وأما في النهار فلا يسمى بياتا. والنبي صلى الله عليه وسلم من أفصح، بل هو أفصح البشر الذين تكلموا بالعربية، فقوله أين باتت يده يدلنا على أن المقصود به الليل، فهو نوم الليل فقط دون نوم النهار. نوم النهار لا يجب فيه غسل اليد ثلاثا، ولأن نوم النهار يكثر، تعرف الشخص خاصة إذا كان في مهنته كل نصف ساعة يرتاح ويأخذ لغطة، فلو قلت بهذه الشيء لكان هناك مشقة على الناس وجوب الغسل. قال نوما ينقض الوضوء، الوضوء اللي هو الفعل، والوضوء كما مر معنا ما يتوضأ به. والنوم الذي ينقض الوضوء سيأتي بعد قليل هو نوم النائم، والنوم النائم دون القاعد والقائم. طيب قال قبل غسلها ثلاثا مر معنا بنية وتسمية، سيمر معنا إن شاء الله أنه يجب النية لغسل اليدين لأنها في معنى الحدث، وأما التسمية فإنها واجبة وقيل سنة. فأما وجوبها فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله تعالى لا يصح حديث في ذلك، ولكن قال الإمام أحمد العمل عليه، لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لا يتوضأ إلا ذكر اسم الله جل وعلا عليه، فدلنا ذلك عليه. والذي عليه المتأخرون وجوب التسمية، وأما المتقدمون من فقهائنا فإنهم يرون أن التسمية سنة على الوضوء وليست واجبة، لأن الحديث لا يصح فيه كما ضعفه الإمام مالك والإمام أحمد. قال وذلك واجب، أي أن غسل اليدين واجب، وهذا هو رأي المتأخرين. وأما المتقدمون كما ذكر ذلك الخلال وغيره فإنما يرون الاستحباب هو الأقرب، فإن يعني التسمية على الوضوء وعلى غسل اليدين إنما هو مندوب. نعم السلام الله عليكم. نعم. قال رحمه الله في حافظ شيء تفضل شيء. الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وما وقعت فيه نجاسة وهو قليلا أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة تطهر إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهرا، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، 80 رطلا وسبعان، ونصف سبع رطل بالقدسية، ومساحتهما ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهرا، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، 80 رطلا وسبعان، ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى الثالث، أي الثالث من أنواع المياه، النجس. والنجس لا شك أنه يحرم استعماله إلا لضرورة، بأن يحتاجه لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من المسلمين فحينئذ يجوز، إلا فإنه يحرم. قال ولا يرفع الحدث، لأنه نجس نجاسة حكمية، والنجس الحكمي ليس مطهرا لنفسه ناهيك أن يطهر غيره. قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ثم بين هذا النوع من الماء فقال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. المياه نوعان، ماء قليل وماء كثير، والماء القليل هو ما كان دون القلتين والماء الكثير ما زاد على ذلك. فالماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة واستيقن المرء وقوع النجاسة فيه، وسيأتي إن شاء الله نوع وقوع النجاسة وكيف أن بعض أنواع النجاسات قد يعفى عنها إذا كانت يسيرة جدا. فقال وهو قليل بمعنى أنه دون قلتين فإنه يكون نجسا، وإن كان الماء كثيرا أي قلتين فأكثر ووقعت فيه النجاسة فإنها لا تسلبه الطهورية إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وهو اللون أو الطعم أو الريح، لما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. قال أهل العلم ومنهم ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على العمل بهذا الحديث، وإن يعني تكلم بعض علماء الحديث في عجز هذا الحديث. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإن الماء يكون نجسا. يقول الشيخ: فإن زال تغيره بدأ يتكلم عن كيفية تطهير الماء. إذا كان الشخص عنده ماء نجس فكيف يقوم بتطهيره؟ فقال: إن زال تغيره بنفسه، بأن بقي فأتته الشمس فغيرت لونه وأرجعته إلى اللون الطبيعي، أو غيرت ريحه فأرجعته إلى الريحة الطبيعية ونحوها. فإن زال تغيره بنفسه أصبح طاهرا، بل أصبح طهورا، أصبح طهورا، فيجوز الوضوء ويجوز الاغتسال منه، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف في ذلك. قال: أو بإضافة طهور كثير إليه. إذا كان المرء عنده ماء قليل وقعت فيه نجاسة ثم أضاف إليها ماء أكثر منه فغلب الكثير على القليل ثم زالت الأوصاف، فإنه حينئذ يصبح الماء طهورا بأن زاد الماء الكثير حتى غالبه فوصل إلى القلتين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب فيه ماء ثم سكبه على بول ذلك الأعرابي، فدل على أن مكاثرة النجاسة بالماء تزيل هذه النجاسة، تزيل هذه النجاسة وتعيد الماء إلى طهوريته. هذا ما يتعلق بالسبب الثاني في التطهير، وهذا باتفاق أهل العلم، غير أن هناك قيود. فبعضهم يرى كما هو رأي المصنف والمتأخرين أنه لا بد إذا كثر الماء القليل النجس أن يصل حده إلى الكثير وهو قلتان فأكثر، وبعضهم يقول بمطلق التغير أي رجوع الماء إلى أصله. قال: أو بنزح منه. البئر إذا وقعت فيها نجاسة، كأن يقع في البئر ميتة تقع فيها يتردى فيها شات، أو يتردى فيها ناقة أو شيء أو حيوان كهر ونحوه، أو يقع فيها شيء من هذه الأمور، فإذا شرب الناس من مائه وجدوا طعما للميتة فيه، فيقول أهل العلم إن تطهير هذه البئر يكون بنزحها، بأن ينزح ماء كثير منه، ينزح أن يؤخذ ماء ويرمى، ينزح ماء كثير ثم بعد ذلك يبقى الماء الباقي لا أثر للطعم ولا الريح فيه، فحينئذ تطهر، لأن النجاسة وإن بقي عينها في الأسفل فقد تجزأت، ومع النزح تكون قد غلب على ظنك إخراج أجزائها، لكن بشرط ذكره المصنف أن يبقى بعده كثير، لأن بعض الآبار البلدان تختلف آبارها، فبعض الآبار يتجمع فيها الماء تجمعا من الأمطار ليس يأتي من عروق الأرض، وإنما يكون بمثابة الحفر يحفرونه، وخاصة المناطق الجبلية يحفرون البئر حفرا ثم يجمع فيه الماء فيكون بمثابة البئر. نعم قد تكون فيه مسامات، فهذا البئر قد يعرف قلة الماء فيه وكثرته، فهذا إذا نزح وقد سقطت فيه يعني ميتة أو سقطت فيه نجاسة قد نعلم مقدار الماء الباقي، وقد تكون البئر عميقة جدا فلا نعرف قلتها وكثرتها، ولكن يغلب على الظن أن الماء الذي يبقى كثير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والكثير قلتان. المعيار في التفريق بين الكثير والقليل هو القلتان، لأن عندنا قاعدة شرعية مهمة، وهو أنه إذا فرق بين حكمين فلا بد في التفريق في تقديرها أن نرجع إلى النص من الكتاب والسنة، فإن لم نجد رجعنا إلى دلالة اللغة، فإن لم نجد رجعنا إلى دلالة العرف، فنظرنا فوجدنا أن في الكتاب والسنة تفريقا بين القليل والكثير من المياه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن الحد هي القلتان، والمراد بالقلتين كما عرف ذلك ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كقلال هجر، كقلال هجر، وهجر هي الأحساء، وقد كانت قلال تخرج منها لها مقياس، القلال هي الجرار الكبيرة، فكان لها مقياس معروف لا يتغير كالصاع والمد والأوقية وغيرها، والعرب عندهم يعني مقاييس يعرفونها، والتابعون رحمة الله عليهم ومن بعدهم عرفوا هذا المقدار وقدروه، وذلك قدروا هذه القلتان أو قدروا هذه القلتين بعدد من التقديرات. ومن أول من قدر القلتين ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة، فإنه قدرها بالأوزان بالرطل، واعترض عليه ابن القصار في اعتراضاته على الرسالة فقال إنه كيف يمكن تقدير الأحجام بالموزونات، هذا كلام طويل فيه لكن ربما نشير له بعد قليل. قال والكثير قلتان، قال واليسير ما دونهما، أي كل ما كان أقل من القلتين فإنه يكون يسيرا. وانتبهوا لهذه القاعدة، عندما نقول إن الكثير هو القلتان فإنما هو من باب التقريب لا من باب التحديد، وقد نص فقهاؤنا أن هذا هو المذهب جزما. إذن التحديد بالقلتين من باب التقريب لا من باب التحديد، لأننا لو قلنا من باب التحديد إذن الفرق ملي واحد أو سنتي واحد، سنتي مكعب واحد، وليس كذلك. ولذلك يعني بعضهم من باب الإلزام بأن القول بأن القلتين من باب التحديد أنه قول غير صحيح، قال لو أن ماء عندنا، قال عندي لكم لغز، قالوا ما هو؟ قالوا لو أن رجل عنده ماء فشرب منه كلب لأصبح نجسا، ولو بال فيه كلب لأصبح طهورا. كيف؟ قال لأنكم تقولون بأن القلتين على سبيل التحديد، فإذا شرب الكلب من قلتين تماما أصبح أقل من قلتين، فيكون ماء قليل ولغ فيه كلب فيكون نجسا، وإن كان قلتين فبال فيه الكلب فهو كثير فزاد عن القلتين، فما زاد عن القلتين يحمل الخبث ولا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. ولذلك فلما كان هذا اللازم باطلا نقول إن ما أصله باطل، فالصحيح المجزوم به ولا شك أن التحديد بالقلتين إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التقدير، فلو ظننت أنه قلتان أو دونهما فتأتيه بالأكثر وهو الأصلح لك، وهو أن يكون قلتان، أن يكون قلتين. طيب أتى المصنف في تقدير القلتين فقال هو 500 رطل بالعراقي. ابتدأ المصنف بذكر الأرطال العراقية لسببين. السبب الأول أن الأرطال العراقية هي التي قدر بها الإمام أحمد القلتين، فهو الأنسب لنصوصه، هذا واحد. السبب الثاني أن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرطل المكي بعد ذلك فقد تغير وكبر حجمه، ولذلك لما نقول 500 رطل عراقي أي بالرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى بما يعادلها بالرطل المقدسي فقال وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع، نصف سبع رطل بالمقدسي. الفقهاء يتعنون أن يذكروا ما يعادل الرطل بحسب بلدهم، فالموفق رحمه الله تعالى لما كان دمشقيا يذكر الأرطال العراقية ثم يذكر بعدها وتعادل بالأرطال الدمشقية، الدجيلي لأنه عراقي يكتفي بالأرطال العراقية، الشيخ تقيدي الفتوح لأنه مصري يذكر الأرطال المصرية، البعلي من بلبان يذكر الأرطال البعلية، والمصنف لأن أصله مقدسي من طول كرم بجانب بيت المقدس فإنه يذكر الأرطال المقدسية. إذن فكأنه يقول هذه الأرطال التي نتعامل بها في بلدنا. وللشيخ موسى الحجاوي رسالة موجودة في كيفية يعني ما هي المعادلة لكي نربط بين رطل ورطل آخر. وعلى العموم التقدير بالأرطال الآن نادر بل لا يكاد يستخدم، لأن الرطل وحدة كيل ووزن معا، وإنما يعني به الفقهاء هنا وحدة الكيل وهي غير مستخدمة، لكن يهمنا التقدير الثاني. قال ومساحتهما، أي مساحة ماذا؟ القلتين معا. ومساحتهما ذراع وربع. الذراع ما هو؟ من ابتداء الأصابع إلى المرفق كل هذا يسمى ذراعا. ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، نسميها إذن ماذا؟ ذراع وربع إيش؟ مكعب، مكعب أس ثلاثة يعني مكعب أحسن. طيب الذراع كم طوله؟ قال العلماء رحمه الله تعالى إن الذراع يعادل الذي مشى عليه الشافعية والحنابل، أن الذراع واحد وستون سنتيا وثلاثة أرباع سنتي تقريبا، يعني زود شوي سنتيات يسير، 61 سنتي وثلاثة أرباع. إذن الذراع والربع كم يكون؟ تقريبا 77.5 تقريبا ذراع وربع، اضرب 61.75 في 1.25 تصبح عندك كم؟ 77 تقريبا ونصف. طيب 77.5 سنتيمتر مكعب كم تعادل من اللترات؟ سهلة جدا، تعادل 775 لترا، ضربها في 1000 يعني هي لأن المتر يعادل 1000 فضربها في 100 عفوا ضربها في 100 لأن السنتي يعادل 100، المتر يعادل 100 سنتي، فضربها إذن في كم؟ في المتر واحد أضربه في 1000 فكل متر مكعب يعادل 1000 لتر. إذن 75 أو 77.5 سنتيا تعادل 777 لترا. نعم تعادل، ضربها في 100 كم تطلع؟ 773 أو 75 بالضبط، بالضبط أحسن، أنا هذا الذي رجعت تطلع. طيب 773 لترا، هذه هي إذا أتيت بإناء فيه 775 أو 73 لتر فهي قلتان، ما نقص عنه بكثير بلترين أو ثلاثة فهو أقل من قلتين. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن كان الماء الطهور كثيرا، فإن كان الماء الطهور كثيرا بمعنى أنه قلتان فأكثر ولم يتغير بالنجاسة، وقعت فيه نجاسة ولم تغير، فهو طهور ولو مع بقائها فيه. يقول إن الماء الكثير لو وقعت فيه نجاسة ولو كانت عذرة آدمي أو بوله فإنه لا يسلب الطهورية، لأن بعض من المتأخرين يفرق فيقسم الطهور إلى الكثير إلى قسمين، كثير ومستبحر، فيقول إن المستبحر لا يسلب الطهورية بوقوع النجاسة إلا بالتغير، وأما الكثير الذي يكون دون الاستبحار فإذا وقعت فيه عذرة آدمي أو بوله فإنه يسلب الطهورية، ويستدل بها طريقة موسى في الزاد، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، فقوله يبول ثم فدل على أن بول الآدم يسلب الطهورية وإن لم يتغير، وإن لم يتغير، ولكن المعتمد عند المتأخرين ما ذكره المصنف. يقول الشيخ: وإن شك في كثرته فهو نجس، أي وإن شك أن الماء هل هو كثير أم أنه قريب فإننا نقول إنه نجس، لأن الأصل عدم الكثرة وإن الأصل القلة، الأصل القلة، وذكرناها قبل قليل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسته شيء بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. نعم يقول الشيخ: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى، يعني لو اشتبه عنده ماءان أحد الماءين نجس والآخر طاهر، وصورة ذلك بأن يكون المرء أعمى وعنده ماءان فلا يستطيع التفريق بينهما، أو أن الرجل في ظلمة ولا يستطيع التفريق بين الماءين، أو أن أحد الماءين نجس قليل وقعت فيه طهارة، أو أن أحد الماءين طاهر والآخر طهور. هذا معنى قوله ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، ما لا تجوز يشمل النجس ويشمل الطاهر. قال: لم يتحرى، لأنه في هذه الحالة لا يشرع التحري، لأنه ربما لو تحرى استعمل ماء محرما فلا يرتفع طهارته. قال: ويتيمم فينتقل إلى البدل فيكون بمثابة الفاقد للماء حكما بلا إراقة، فلا يريق الماء خلافا لأبي القاسم الخرقي، فإنه قال يريق لكي يكون فاقدا حقيقة للماء، وهذا الحقيقة من إتلاف المال، وإنما ولذلك قال بلا إراقة من باب التنبيه والإيماء لخلاف أبي القاسم. قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، من رأى غيره يكاد أن يقع في خطأ فيلزمه شرعا أن يخبره، كمن رآه سيتوضأ من ماء النجس يجب عليه أن يخبره بذلك لأن حدثه لا يرتفعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من رأى غيره سيصلي في بقعة النجسة يجب عليه أن يخبره، وكذلك من رأى غيره يأكل في نهاية رمضان ناسيا فيجب عليه أن يذكره، وهكذا. قال: إعلامه إن أراد أن يستعمله، إذن الوجوب متجه لمن؟ للعالم. وأما الشخص الذي يريد التوضؤ فيقول الفقهاء إن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد غلب على ظنه أو وجدت أمارات بنجاسة الماء، هناك توجد أمارات بنجاسة الماء، فحينئذ يلزمه السؤال، يلزمه السؤال. وأما إن لم توجد أمارات تدل على نجاسة الماء فإنه يكره السؤال هل الماء نجس أم طاهر. وقد جاء عمر رضي الله عنه في طريق فخرج من بيت ماء، فقال صاحبه الذي يمشي معه: يا صاحب الدار أخبرنا هل الماء نجس أم طاهر. فقال عمر: لا تخبرنا، لأن الأصل الطهارة. وسبب كراهة العلماء في السؤال عن طهارة الماء إن لم توجد أماراته، أي أمارات النجاسة، لكي لا يقع المرء في الوسواس، لأن أيها الإخوة أمر الوسواس خطير في الطهارة، وكثير من الناس يقع في هذا الباب. ولنعلم أن الوسواس مرض، كما قال بعض أهل العلم الوسواس مرض، قاله زروق من فقهاء المالكية. فالوسواس مرض وهو شر، ولذلك يجب على المسلم إذا وقع في شيء من ذلك أن يرغم الشيطان، ومن إرغام الشيطان ألا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا أن يكون مستيقنا. ولذلك يقول أهل العلم إن يقين الموسوس عكس يقين غيره. الناس ثلاثة: موسوس ومتساهل ومتوسط، وهو عامة الناس. فأما الموسوس فإن يقينه غير معتبر، يقينه ليس الثابت بل يقينه مشكوك فيه، فننظر للأكثر فيرغم الشيطان. ولذلك فالمسلم إذا ابتدأ في السؤال أحيانا قد يقع في الوسواس بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق أبواب الوسواس في مسائل، ومن ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل منه، أي ولو كان كثيرا في المستحم، فإن عامة الوسواس منه. فالإنسان لا يأتي في ماء قد وقع فيه نجاسته، لأنه قد يؤدي إلى الوسواس. نعم، تفضل شيخ. طاهرا واستعماله إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها والجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب الآنية. قال رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الآنية، وأورد المؤلف الآنية بعد الماء لأن الماء إنما يحمل بالآنية، فهو بمثابة الوسيلة للانتفاع بالماء. ويذكر المصنف وغيره من أهل العلم في باب الآنية أحكاما أخرى ليست متعلقة بالآنية كالاتخاذ وغيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. الأصل في الآنية الإباحة، لأن القاعدة عندنا في الشرع أن الأصل في الأشياء الأعيان الإباحة، إلا أن يرد دليل على التحريم. الأصل في الأعيان الإباحة، فكل إناء من أي شيء صنع، سواء صنع من خشب أو صنع من زجاج أو صنع من أمور لم يكن الأوائل يعرفونها، كهذه الآنية التي صنعت من البلاستيك وغيره، فإنه يجوز استعمالها، إلا ما نهي عنه كالنجس والميتة وآنية الذهب والفضة. إذن قول المصنف اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا مباح، أي ولو كان ثمنه أغلى من الذهب. والسبب أن المرأة لو استعمل إناء من بلور وغيره فإنه لا يكسر يعني قلوب الفقراء، لأن أغلب الناس لا يعرف قيمة غير الذهب والفضة، لا يعرفه إلا الخواص من الناس. ولذلك فإن تفريق المعادن الخسيسة عن المعادن النفيسة غير الذهب والفضة ليس كل أحد يحسنه، وإنما يحسنه أناس قلة. فاستخدام الرجل لمثل هذه الأشياء يكون مباحا ولو كان غاليا، لأن الفقير لا يتضرر بذلك في نفسه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لأن الأصل في الأثمان التي يتعامل بها الناس هي الذهب والفضة، والشارع نظر إلى هذين الأمرين كأثمان، ولذلك فلا يجوز الربا بهما، فلا يجوز جعلهما مثمنات إلا في باب الصرف، فلا يجوز أن تشترى بدين ونحو ذلك. وكذلك فلا تجعل مصنوعات إلا فيما استثني لحاجة كالسن وغيره مما ربما يعني قد يشار له بعد قليل. هذا ما يتعلق بالآنية الذهب والفضة أنه لا يجوز استعمالها. وما يتعلق بالذهب والفضة انظروا معي، فإن استعمال الذهب والفضة على ثلاث أو نعم على ثلاثة أنواع. النوع الأول يحرم استعمال الذهب والفضة على الرجل والمرأة سواء، والنوع الثاني يباح الذهب للمرأة والفضة ولا يباح للرجل منه إلا بعض الفضة، ولا يباح للرجل منه إلا بعض الفضة وربما بعض الذهب. والنوع الثالث يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة فيه. الأول قلنا يباح للرجل والمرأة، والثاني يباح للمرأة دون الرجل إلا ما استثني من الفضة، والنوع الثالث يحرم على الرجل وعلى المرأة معا. نبدأ بالأول وهو الذي يباح للرجل والمرأة من الذهب والفضة. فيباح للرجل والمرأة من الذهب والفضة أولا كل ما كان من باب القنية، فيجوز للرجل أن يقتني الذهب والفضة ولو كان على هيئة حلي. يجوز للمرأة أن يشتري عقدا من ذهب أو خاتما من ذهب ثم يجعله في خزانته في الدرج عنده، يجوز لأنه من باب القنية، والله عز وجل قال والذين يكرزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبين الله جل وعلا أن الذي يكرسون، فالنهي ليس لأجل الكنز وإنما بعدم إخراج الزكاة منها. فالمقصود من هذا أن أخذ الحلي على شكل قنية يجوز، هذا واحد. الأمر الثاني يجوز الذهب والفضة إذا كانت لحاجة كسن وأنف ونحو ذلك. الذي يجوز للمرأة من الذهب والفضة ويحرم على الرجل هو ما كان من باب الحلية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة مطلقا إلا أن يكون خارجا عن العادة، ليس خيلاء فقط بل خارجا عن العادة، لأن الخيلاء ليس ممنوعا، المرأة تتجمل بالذهب والمرأة تحب التجمل، فليس فيه خيلاء وإنما خارج عن العادة. الذي تلبس قميصا كاملا من ذهب لا شك أنه منهي عنه لأن الناس لا يلبسونه عادة. إذن المرأة يجوز لها الذهب والفضة مطلقا، وأما الرجل فإن مشهور الذهب لا يجوز، فإن مشهور المذهب أن الرجل لا يجوز له من الفضة إلا الخاتم فقط أو ما ورد به النص كقبيعة السيف والمنطقة وتحلية المنطقة ونحو ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبناء على ذلك فإن المشهور عند الفقهاء المتأخرين أن جعل الحلية للرجل غير الفضة من الفضة في غير الخاتم لا يجوز. إذن الأمر الثاني الذي يجوز المرأة دون الرجل هو الحلية، فيجوز المرأة أن تتحلى بالذهب والفضة، والرجل يحرم عليه التحلي بالذهب والفضة إلا ما استثني ومنه الخاتم لوروده بالنص والإجماع. نعم، هذه خلنا نذكرها بعد الثالثة لأنها متعلقة بالثالثة. النوع الثالث الذي يحرم على الرجل والمرأة معا اتخاذه وهو استعمال الذهب والفضة في غير الحلية وغير القنية. أي استعمال غير الحلية والقنية فيحرم على الرجل والمرأة سواء استخدام الذهب والفضة. ومن أمثلة ذلك الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فيحرمان. ومن أمثلة ذلك جعل المقابض للأبواب من ذهب أو فضة فيحرمان. ومن أمثلة ذلك جعل التحف في البيت من ذهب أو فضة فيحرمان. وقد ثبت في الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي يأكل في آنية الفضة في آنية الذهب والفضة ويشرب فيها يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. وقد قال العلماء إن الأكل لا معنى له بل يكون كل استخدام كذلك إلا الحلية لأنها استثنيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير حديث منه حديث معاوية أنه قال إن هذين يعني الذهب والفضة حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. إذن كل استخدام لا يجوز إلا أن يكون حلية بالقيد الذي ذكرنا قبل قليل، وهو أن الرجل يحرم عليه الذهب من الحلية، ويحرم عليه التحلي من الفضة إلا بما ورد به النص كالخاتم والمنطقة وغيره، وإلا القنية أو الضرورة مثل ما مر. وبناء على ذلك، فلو أن امرأة أرادت أن تعلق عقدا من ذهب يجوز؟ يجوز لما يجوز؟ يجوز. ولو أراد رجل أن يعلق عقدا من ذهب يحرم عليه، النص صريح. طيب لو أراد الرجل أن يتختم بخاتم من ذهب يحرم، وفيه ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الرجال عن استعمال الذهب. لو أن رجلا أراد أن يجعل عقدا من ذهب ولو كان فيه تشبه بنساء يحرم لسببين، لأجل التشبه ولأجل الذهب. طيب لو أراد أن يجعل على نحره عقدا من فضة، فعلى قول فقهائنا رحمة الله عليهم مسألة فيها خلاف، طب إن كان في تشبه حرام بلا إشكال، ولكن لو كان عادة الناس فنقول لا يجوز، لأنه يتحلى به ويتجمل، ولا يجوز التجمل إلا بالخاتم فقط لورود النص به. طيب ننظر لأمر آخر وهو القلم. القلم من أي الأنواع؟ هو حلية أم قنية أم أنه استخدام؟ في الحقيقة أنه استخدام، ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى إن القلم لا يجوز أن يكون ذهبا أو فضة، واستثنوا قديما والآن تغير الوضع. رأس القلم أن يكون من ذهب يجوز، رأس القلم يعني ملي صغير جدا، لأن الأقلام قديما يكون رؤوسها من خشب فتنكسر، فيجعلون رأسه من ذهب لكي لا ينكسر يطول عمر القلم. إذن فقد نص ابن مفلح وغيره، وهذا موجود في الفروع، أن القلم لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يكون من ذهب ولا فضة لأنه استخدام. طيب لو جاء حلي جديد، مثل أن تعلق المرأة على صدرها مثل النياشين، هذه ماذا يسمى؟ تعليق من غير لبس، يعلق على الثوب، فهل يجوز للمرأة أن تجعله من ذهب أم لا؟ هل هو حلية أم أنه استخدام؟ هو حلية في الحقيقة، فحينئذ يجوز، فحينئذ يجوز. طيب لو أن رجلا عنده قلم لا يكتب أبدا، قال سأجعله زينة في جيبي، زينة من الذهب، طيب من الفضة، كذلك على قول الفقهاء هنا مسألة فيها خلاف أنه لا يجوز كذلك. إذن لا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب والفضة إلا فيما ورد به النص، وسيأتي له مصنف في موضع آخر. يقول إلا آنية الذهب وال... مثل الساعة والنظارة، من غلب فيها من أهل العلم مشايخنا معنى الزينة أباح للمرأة الذهب والفضة، ومن غلب فيها معنى الاستعمال حرمها على الرجل والمرأة. ولمشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء رأيان في هذه المسألة، ولعل الأحوط ولعل الأظهر أنها أقرب للزينة منها الاستعمال. أنا ودي أمشي، عندنا باب الطهارة اليوم كان ما أنا هنا ولا ربع. ذهب حرام، يأخذه ويجعله في الدرج، الذهب نيشير الذهب ما تجوز استعمال، ما يجوز. حتى التحفة ولو كانت بحجم هذا الإناء لا يجوز أن تجعلها في بيتك. طيب يقول الذهب والفضة واضحان، طبعا قوله يباح اتخاذ كل إناء واستعماله إلا آنية، أي فيحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. قوله إلا دائما الاستثناء يعود على كل الجملة، إذن ويحرم اتخاذها. ونحن قلنا قبل قليل إن الاتخاذ قد يكون من باب القنية، والاتخاذ من باب القنية يجوز. فلو أن عندك صحنا من ذهب جعلته فقط عندك من باب الحفظ ربما تبيعه بعد فترة يجوز. ولذلك فإننا نحتاج نقول إلا يحرم اتخاذها على هيئة الاستعمال، إذا نقول يحرم اتخاذها على هيئة الاستعمال وليس مطلق الاتخاذ، لكي نعرف التفريق بين الجمل الثلاث. قال أو مموه بهما، معنى المموه؟ قالوا معنى المموه أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يغمس فيه أي شيء من نحاس أو من حديد أو غير ذلك من المعادن التي تكون دونه، ثم يخرج فيكون مغلفا بالذهب والفضة، هذا يسمى المموه. النوع في شيء أيضا شبيه بالمموه وهو المطلي، والمراد بالمطلي عند الفقهاء قديما هو أن تجعل الذهب على طبقة رقيقة كالقصدير مثلا أو أكثر بقليل، ثم تلصق عليه لصقا يجعل طبقة، هذا هو المطلي. وأما المطلي في زماننا فإنه شيء مختلف تماما، فإنه يؤتى بنسبة يسيرة من الذهب ويضاف إليه مواد أخرى فيستحيل معها، يستحيل أن يختلف. والمطلي هذا الذي في زمانه يؤتى بمعدن عادي ويطلى فقط بالرش قيمته رخيصة جدا، وهذا يجوز على التحقيق على قول الفقهاء أنه ليس من المحرم، وإن كان الأولى والأحوط تركه. إذن المطلي الذي يتكلم عنه الفقهاء غير المطلي الذي نعرفه الآن. المطلي هو أن تجعل طبقة يمكن استخراجها ويمكن استفادة منها مرة ثانية. وأما المطلي الذي هو مثابة الطلاء فقط فهذا لا أثر له، فلا قيمة له. وذلك لو أردت أن تبيعها قطعة مطلية لا يقيمها على أن فيها ذهبا أو فضة، ولا يمكن حك الذهب والفضة منهما. قال نعم، أو موه بهما. وألحقنا أيضا وقال الفقهاء والملحق ويلحق بالموه المطلي، وكذلك يعني المطعم هو الذي يشق ويرسم مطعم فيه كقطع معينة، وكذلك يعني المكفت بهما وغير ذلك من الذي ذكره الفقهاء وهي صور لها. نعم. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. نعم، يقول الشيخ وتصح الطهارة بهما، ما معنى بهما؟ أي بالإناءين. طيب قال وبالإناء المغصوب. قولهم تصح الطهارة بهما أي تصح الطهارة بالإناء الذي فيه ذهب أو فضة، سواء كان الإناء حاملا له أو يغترف به، هذا بمعنى بهما. أيضا وتصح الطهارة إليهما بأن يصب الماء ويكون تحته إناء آخر ينسكب الماء فيه. إذن فتصح الطهارة بهما وإليهما، وبعضهم يزيد ومنهما بأن يكون مثعب الإناء من ذهب أو فضة، ولكن الأشهر بهما وإليهما. قال وبالإناء المغصوب، وتقدم معنا أن الإناء المغصوب منفصل عن الإناء فهو يصح. نعم. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. نعم، مما يستثنى استخدام الآنية الذهب والفضة فيجوز استخدام الضبة وهو اللحام الصغير القليل في الإناء. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر له قدح فاتخذ له شعبة من فضة، فدل ذلك على أنه يجوز جعل الضبة اليسيرة من الفضة. وهذا الإناء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي عند أنس، فكان أنس يحفظه عنده لبركة شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، ثم وصل إلى البخاري بإسناد صحيح وثبت عندي أن هذا هو الإناء الذي كانت فيه ضبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عرفوا قدرها ورأوها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبارك في أعضائه عليه الصلاة والسلام، هذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف. نعم، قال بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. إذن هذه الضبة يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون يسيرة، بمعنى أن تكون قليلة، فلو كثرت وكانت ظاهرة فحينئذ تكون هي الغالبة والحكم لها. إذن فلا بد أن تكون الضبة اليسيرة لا كثيرة. قوله من فضة يدل ذلك على أن الضبة إذا كانت من ذهب فلا تجوز، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضبب وشعب إناءه بسلسلة من فضة، والأصل أن المستثنى من القاعدة العامة لا يقاس عليه، هذا هو الأصل، فهو على خلاف القياس فنورده مورده ولا نقيس عليه غيره. فالاستثنى دائما عند كثير من أهل العلم وهي قاعدة فقهائنا أنه لا يقاس على المستثنى دائما، وذلك نقول في من فضة ولا يقاس عليها الذهب. قال لغير زينة، ومعنى قوله لغير زينة أي لحاجة، ولم يعبر المصنف رحمه الله تعالى لحاجة، لأن قد يتوهم القارئ أن الحاجة بأن يكون شخص ليس عنده إلا إناء واحد فتكون الحاجة لأجل الشرب في إناء، ليس كذلك، وإنما المراد لأجل حاجة إصلاح الإناء. فلو كان المرء عنده 100 إناء فانكسر أحد هذه الآنية فضببه لغير الزينة جاز استعماله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. نعم، آنية الكفار المراد بها ما يحمل فيه الطعام أو الماء، فقد يكون قربة وقد يكون كأسا وقد يكون قدرا وغير ذلك. وكذلك ثيابهم هي طاهرة، والدليل على طهارتها أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن ثيابهم إلا من ثياب المشركين، فإن الثياب كانت تأتيهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه برد يماني، قد كان كثير من أهل اليمن في ذلك الزمان ليسوا بمسلمين، ولذلك يقول بعض أهل العلم هذا من الإجماع الفعلي من الصحابة رضوان الله عليهم، فتجوز ثياب المشركين وكذلك آنيتهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، فدل على أن الآنية والثياب تجوز إلا إذا علمت طهارتها، إلا علمت نجاستها، يعني علم المرء أن فيها نجاسة بأن يكون غير المسلم أي الكافر طهى في هذا الإناء خنزير، أو شرب فيه خمرا، أو وقعت فيه نجاسة بول وغائط. وبناء على ذلك فإن كل آنية الكفار غير المسلمين سواء كانوا كتابيين أو من غير الكتابيين وثيابهم طاهرة ولو وليت ثيابهم عورتهم، لأن بعض الإخوان يكونوا في بعض البلدان غير الإسلامية ويكون عندهم الملابس المستعملة تباع بكثرة، ويقول إن أغلب هذه الملابس المستعملة لغير المسلمين هل يلزمني أن أغسلها؟ نقول لا يلزمك غسلها ولو كانت تلي عورتهم، أي من الملابس التي تلي محل النجاسة. لماذا؟ لأننا نقول الأصل في الثياب الطهارة، ولا ينقل عن الأصل إلا بيقين، واليقين لا يعرف إلا بالأوصاف كالرائحة أو الرؤية للنجاسة عينها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا ينجس شيء، قوله شيء يشمل الماء ويشمل الثوب ويشمل البقعة وغير ذلك من الأمور، ولذلك فإن بعض الناس يكون عنده شك في بعض الأشياء فيرى سوادا فيظنه نجاسة، أو يرى غبرة فيظن أنها خبث يلزم إزالته. والقاعدة عندنا أن الشك لا عبرة به، بل لا بد أن يصار إلى اليقين، فما دام عندنا يقين وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، واليقين إنما يتحقق بأحد أمرين، إما الأمر الأول إما بالرؤية أو الشم وهي الحواس، الرؤية أو الشم أو الطعم إذا كان مطعوما، والأمر الثاني الذي يثبت به النجاسة الإخبار، فإذا أخبره ثقة واحد يكفي واحد بأن هذا الموضع موضع نجاسة، وقد علم أن هذا المخبر أنه عالم بالنجاسة ما الذي ينجس وما الذي لا ينجس، فإنه حينئذ يعتبر هذا نجس الموضع أو الثوب. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا أن ما كان من باب الإخبار فيكتفى فيه بواحد، وما كان من باب الشهادة فيلزم فيه اثنان، ولذلك لم نشترط في الإخبار أكثر من واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. نعم. الميتة ثلاثة أشياء: إما أن تكون في أصلها محرمة الأكل فحينئذ حية وميتة هي نجسة، هذه تسمى ميتة. النوع الثاني أن تكون ميتة لكنها ماتت حتف أنفها كالموقودة والمتردية، فهذه تسمى ميتة وإن كانت مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل والطير ونحو ذلك. النوع الثالث من الميتة أن تكون قد ذكيت ولكن ذكاها غير مسلم أو كتابي، كأن يقوم بتذكيتها وثني كمن يعبد النار من المجوس، أو يعبد الأبقار من الهندوس، أو يعبد بوذا وغيرها من الوثنيين. إذن هذه الثلاث كلها تسمى ميتة. فقول المصنف وعظم الميتة يشمل هذه الأمور الثلاث: غير مأكول اللحم مطلقة، ومأكول اللحم إن لم يذكى بأن مات حتف أنفه أو ذكي من غير مسلم أو كتابي. هذا الميتة تنقسم أجزاؤها إلى ثلاثة أقسام: جزء فيه دم، وجزء لا دم فيه، وجزء يكون فاصلا بين الدم أو فاصل بين ما فيه دم وبين ما لا دم فيه. فالجزء الذي فيه دم كل الأحشاء، اللحم والشحم والعظم وغير ذلك، كل هذا الأصل فيه الدم، هذا الأصل. طبعا قلنا اللحم من العظم لأن بعض أهل العلم يرى أن العظم النوع الثاني سأذكره بعد قليل وهو الفاصل، ولكن المذهب إلحاقه بالأحشاء. والنوع الثاني ما ليس دم فيه وهو الريش والصوف وغير ذلك مما سيذكره المصنف بعد قليل. والأمر الثالث ما كان فاصلا بينهما وهو الجلد. فالميتة نقول إن كل ما فيه دم وهو أحشاؤها نجسة، كل أحشائها نجسة، ولا يجوز الانتفاع بشيء من أحشائها وهو القسم الأول الذي يجري فيه الدم بشيء مطلقا. وأما ما لا دم فيه كالريش والصوف ونحوه فإنه يجوز الانتفاع به بشرط أن يكون من مأكول اللحم. والنوع الثالث وهو الجلد فإنه يكون نجسا ولكن يجوز الانتفاع فيكون الانتفاع به في اليابسات دون الطاهرات بشرط الدباغ. إذن ثلاثة أنواع: ما في الأحشاء ليس طاهرا مطلقا هو نجس ولا يجوز الانتفاع به، ما كان مما لدم فيه وهو الريش والصوف وغيره يكون طاهرا ويجوز الانتفاع به إذا كان مأكول اللحم دون غيره. النوع الثالث الجلد وهو الفاصل بينهما فلا يطهر أبدا يبقى نجسا لكن يجوز الانتفاع بالجلد من مأكول اللحم بعد دباغه، يكون مأكول اللحم وأن يدبغ ويستخدم في اليابسات دون المائعات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وقرنها، لأن القرن عظم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القرن عظم ولذلك فلا يجوز التذكية به، فحكمه حكم العظم. وظفرها أي الظفر الذي يكون في أرجلها أظفارها، وحافرها وعصبها، العصب شبيه بالعظم يكون في بعض أجزاء الحيوان، وجلدها نجس. ودليل ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، ومن حديث عمر رضي الله عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ولا عصب، والعصب في حكمه العظم، فدل ذلك على أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله. وسبب عدم الانتفاع لأجل النجاسة، وذلك قال هو نجس فلا يعرف معنى معقول إلا النجاسة، فإن الميتة نجسة. قال: نجس ولا يطهر بالدباغ، أي الجلد لا يطهر بالدباغ، لكن يجوز استعماله بعد دبغه إن كان مأكول اللحم في اليابسات دون المائعات. يقول الشيخ: والشعر والصوف والريش طاهر، هذه لأنه لا دم فيها فتكون طاهرة إذا كانت من ميتة طاهرة. والميتة الطاهرة تشمل أمرين: تشمل مأكول اللحم وتشمل ما عفي عنه، كما في حديث أبي قتادة لما سئل عن الهرة قال: إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فما عفي عن نجاسته فإنه أي من سؤره فإن من فصل منه يكون طاهرا. فالفأرة والهرة ونحوها شعرها سواء كانت حية أو ميتة طاهرة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، فإن من يعلم الفئران وكثرتها وتكون عندها أحيانا قد يرى شعرها في كل مكان فيكون فيه حرج شديد جدا، وذلك خفف الله جل وعلا علينا كما في حديث أبي قتادة في الصحيح: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والفأر، فأر يعفى عن شعره ولكن عذرته نجسة، لو أكل الفأر من خبز يجوز أن تأكل مكانه، سؤر هذا يجوز أن تأكل بعده ولا تقطع مكان نجاسته. إنه من الطوافين عليكم والطوافات هو الهر، والهر في معنى الفأر، لأن كلها في الأصل ليست مأكولة اللحم، ونظر الفقهاء للحجم وبعضهم نظر للطوافة، هذه مسألة أخرى. طيب نعم. قال: طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، لابد أن تكون طاهرة في الحياة طبعا، ودليلها قول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فدل على أنه يجوز سواء كانت كذلك أو غير ذلك. قال: ولو كان غير مأكولة كالهر والفأر، ودليل ذلك حديث أبي قتادة إنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤل الهر فقال: إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا عفي عن لعابه لأنه ينفصل عنه في الحياة مع أنه من داخل جوفه فمن باب أولى ما يفصل عنه مما لا يدخل من داخل جوفه وهو الشعر، فدل على أن شعره معفو عنه، فشعر الهر وما ألحق به وهو الفأر معفو عنه كما عفي عن سؤره. تكمل ولا تكمل؟ طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. الآنية كهذا، فإن السنة أن يغطى إما بغطاء من ورق أو بغطاء من جلد أو غير ذلك من الأمور، فإن لم يجد المرء غطاء فإنه يعرض عليه عودا ولو بقلم، يجعل عودا عليه. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بتغطية الآنية وإيكاء الأسقية. إذن فالآن مقصود بالآنية التي يكون فيها ماء أو يكون فيها شيء. وقد جاء في بعض الأخبار أنه ينزل في بعض الأحيان داء من السماء، وهذا ربما من الأمراض التي ينزلها الله جل وعلا من فيروسات وبكتيريا، وعلم عند الله عز وجل ما معناه، لكن أقول ربما كذلك، فليس مثلي من يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بظنه، وإنما نقول يمكن ذلك. وهنا مسألة أريد أن تنتبه لها، إن من أخطر الأشياء أن تفسر كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن تفسره برأيك، فهذا خطير. وفي زماننا أيها الإخوة أصبح الناس يتسورون على الوحيين ويقولون فيهما بخرصهم ناهيك عن ظنهم. وانظر لأبي بكر الصديق وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما لم يصحبه أحد، وقد أوتي من العلم ما لم يؤتاه أحد، فأعلم الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر. وأبو بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلى وفاته في حله وترحاله وحضره وسفره وإقامته وفي بيته رضي الله عنه. سئل أبو بكر مرة عن آية وهي قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ وإني ذو يقين أن كثيرا منا لو سئل الآن عن معنى الأب لظن أن الأب بمعنى كذا وكذا من الأمور، فأجب. فقال عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا مهم، هذا أبو بكر، فما ظنك بمن بعده بقرون وقد قل العلم وزهد الناس فيه وكثر الخوض فيه وكثر بكثير من الأمور التي تذهبه. ولذلك فالمسلم لا يقل في الكتاب والسنة شيء لم يسبق إليه. يقول إمام الكوفة سفيان بن سعيد الثوري كما رواه عنه أبو بكر المروذي في كتاب الورع إن استطعت ألا تقول شيئا إلا بأثر فافعل، لا تقول شيء إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو بأثر عن الصحابة أو من تابعهم في تفسير هذه الأمور، لأنهم أعلم بالوحي منا. فإن الله جل وعلا أنزل القرآن على فصحاء العرب وبلغائهم والمصقعين منهم، فهم الذين يعلمون تأويله وهم أعلم بتأويله منا. ولكن الله جل وعلا قد يفتح على بعض الناس في بعض الأحكام خاصة دون المغيبات وتفسير الغريب منه أمورا. ولذلك قال أبو الدرداء لا يكون المرء فقيها حتى يحمل القرآن، حتى يعلم أن للقرآن أو للآية أكثر من وجه. فالمقصود من هذا أن المرء يجب عليه أن يتخوف، فلا يجزم أن هذه المسألة من علامات الساعة أو بغيرها بظنه. ولذلك في الصحيح أن أبا هريرة لما قال هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش قيل له أهؤلاء لما جاء أناس صغار السن ولي خلافة المسلمين؟ قال لا أدري، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فقلت. فالمقصود أن المسلم لا ينزل ويستعجل، فقد يكون قوله ذلك سببا في تكذيب كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإكاء الأسقية، ومعنى إكاء الأسقية أي ربطها، فإن السقاء من القربة وغيرها يكون له وكاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الوكاء العين وكاء السهم، فإذا حل الوكاء فإذا نام الشخص فك الوكاء، فإذا كان الشخص يشرب من وكاء فإنه يربطه، وهذا من باب التفصيل الصور. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله باب الاستنجاء وآداب التخلي. طيب نبدأ بالحفظ، تحافظ يا شيخ. طيب باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزي أقل من 3 مساحات تعم كل مسعة المحلة. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزي أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولولي بهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحلة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب الاستنجاء وآداب التخلي. قال رحمه الله الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح موقن. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر النجاسة إذا كانت على البدن، وقد مر معنا قبل قليل أن النجاسات التي يلزم تطهيرها 3 أنواع: النجاسة التي تكون على البدن، والنجاسة التي تكون على الثوب الذي يصلي به المرء،